طب احنا ممكن يعني ايه نبدا ندردش شويه النهارده كده على ما يجي الاخوه، وبعدين نبتدي في المليان زي ما بيقولوا في العاميه المصريه الساعه 6:04، فنشوف هل يعني انا طبعا هبتدي المرحله المره دي بشويه اسئله معاكم وحاجات وتطبيقات مبدئيه كده اهوت، وبعدين ندخل في الأوراق نفسها. هل في أي تساؤلات من أي نوع؟ معرفية، غير معرفية، فلسفية، فكاهية، رعوية، مأساوية؟ تستند إلى خلفية غربية يعني. معظم المصطلحات يستند إلى أفكار غربية أو نحن نأخذ من الغرب، مثلا كلمة العلمانية هكذا، يعني نحن نعرف مثلا كلمة علمانية بمعنى غير الإسلامي، أو هم يكون علمانيون في الحقيقة علمانية يعني انفصال الدين عن الدولة. نحن نعرف كذا ونقرأ هكذا يعني في الظاهر. في الحقيقة مثلا هم يلجأون على كلمة العلمانية يعني بمعنى انفصال الدين عن الدولة، يعني في الحقيقة هكذا ولا لا؟ لو يكون هكذا حقيقة صحيحا يعني ممكن، هل من الممكن أن ينفصل الدين عن الدولة أم لا؟ مثلا يقولون مستشرقون، يقولون مستشرقون يأتوا إلينا بكلمة تبشيرية، ولكن في الحقيقة ليس هكذا. انحراف المسلمين من الإسلام أو الإضلال من الدين، يعني هم بمعنى العلمانيون يأتون بنفس المعنى ولا لا؟ يعني في الحقيقة نحن هنا كل ما قرأنا مصطلحات من الغرب على العلمانية، يعني ما المقصود من العلمانية عند العلماء أو المفكرين الإسلامي في الحقيقة، يعني بكلمة هكذا أم لا؟ الإجابة الحسيمة هي نعم ولا في ذات الوقت. يعني أولا مثلا بمعنى إيه؟ إننا بنحاول نعم السؤال عن العلمانية، انه يعني ثم التعريف غربي اللي هو فصل الدين عن الدولة هكذا يقول المستشرقون، فهل ما هو موقف العلماء المسلمين من هذا؟ ويضرب مثلا ايضا بكلمة تبشيرية، ان في التبشيرية هي في واقعها يعني تنصيرية بمعنى او فرض محاولة التبشير بالدين المسيحي او هكذا، اليس هذا هو ما؟ ايوه صحيح. مثلا حتى كلمة الصوفي يستند الى مسيحية او الى التنصيرية مثلا، يعني كل شيء هذا ما قرانا من الظاهر، ولكن في الحقيقة عند علماء الاسلامي او مفكر الاسلامي ما المقصود من هذا من علمانية؟ نحن قرانا في الحقيقة حتى في ثانوية مثلا ملحدون علمانية او غير الإسلامي، يعني لا دين لها هكذا يعني أوراق. في الواقع اللي بحاول أؤسسه هنا في هذه الندوة أو في هذه الجلسة إنه التعريفات البسيطة دائما تعريفات مغرضة لا تفسر شيء، لأنها تفسر كل شيء، والتعريف الذي يفسر كل شيء لا يفسر أي شيء على الإطلاق. يعني إن قلت كل هذه الأمور حرام وانتهيت، أنت لم تقم بتعريف، أنت قد قمت بحكم أخلاقي إن وصفت شيئا بأنه حرام، لقد حكمت عليه أخلاقيا ولم تعرفه، وبالتالي إن وصفت علمانيا بأنه ملحد فقد حكمت عليه حكما أخلاقيا دون أن تعرفه. فهو تعريف لأن تحت كلمة ملحد يندرك كل شيء. مثلا الذي يعني يعني لم تعرف مضمون كلمة علماني ايه تاريخه، يعني ما هو الإلحاد قديم منذ اول الدهر. يعني انا اريد ان افهم المقصود مثلا التركيا الحكم العلمانية. نعم الحكم العلمانية. الحكم علمانية. حكم علماني. نعم. نعم. لا هذا ما أحاول أن أخبرك به الآن، أن لو وصفت العلماني بأنه ملحد. أنا لا أنا لم وص... ما وصفت. لا لا يعني هنا بضرب مثل، لو وصفنا العلماني بأنه ملحد واكتفينا بذلك فقد حكمنا عليه أخلاقيا دون أن نصفه أو نعرفه. هذه أول مسألة. ثاني مسألة، لو أخذنا بالتعريف الشائع بين علماء الغرب وعلماء المسلمين أيضا، نعم، بأن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، فقد وقعنا في عدة مآخذ ومطبات كما نقول. أول مأخذ إنه إذا كانت العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، فما القول في تلك الأفعال الإنسانية التي تقع خارج نشاط الدولة، مثل مثلا فنضرب مثلا تافها الاحتفال بأعياد الميلاد مثلا، هل هذا مظهر ديني أم مظهر علماني؟ مثلا الإعلانات في التلفزيون، الإعلانات على الحوائط، هل هذا مظهر ديني أم مظهر علماني؟ الاهتمام بالموضة، وكل هذه الأمور لا علاقة للحكومة بها، لا علاقة للدولة بها. عارف ازاي؟ ممكن في مجال النهارده حاضره ب 36 مجال عن مجالات علمنه معظمها لا علاقه للدوله به. وكما اضرب مثلا دائما بالهامبرجر، اكل الهامبرجر، الدوله لم تحكم على احد بان ياكل هامبرجر، والجميع الان يحلم بالهامبرجر. الدوله لم تحكم على بقاله الامانه ان تسمي نفسها بقاله لاف ستوري، لكن الجميع الان كل البقالات بقت لاف ستوري. مثلا الاعلانات الان نفاجئ انها بتكتب بالعاميه وليس بالفصحى، وهذا ليس امر من الدوله. انتشار الاوكازيونات مثلا ليس، لا لا هذا ليس امر من الدوله. او مثلا الظاهره التي كانت تقززني في الولايات المتحده، انه تشتري علبه صابون ويقول لك الثلث مجانا، الربع مجانا، ان اشتريت الصابون تكسب كذا، بمعنى انك ولا الوقت في عمليه بيع وشراء ومفاوضات. نعم، ما انا بقول كانت تقززني في الولايات المتحده لكنها بدات تظهر هنا، وهذه تقع خارج نطاق الدوله تماما. الافلام وما يتم فيها خارج نطاق الدوله. فقصر التعريف العلمانية على فصل الدين عن الدولة يجعل عمليات العلمنة تنصرف إلى القرارات الحكومية وحسب. ودي مع الأسف شاعت في الخطاب الإسلامي، حتى أن بعض الإسلاميين يتصورون الآن أنهم لو استولوا على نظام الحكم وأصدروا القرارات الوزارية اللازمة ستتحول كل الأمور. وعندنا مثل لعدة دول تسمي نفسها إسلامية وإسلاميتها تنحصر في إقامة الصلاة والفصل بين الجنسين، وما عدا ذلك أرضا مباحة تماما لعمليات العلمانة التي لا تندرج تحت سيطرة الدولة. أدي أول حاجة. تاني حاجة بقى، ودي مشكلة أخرى، أنه لاحظنا في أثناء النقاشات الدائرة التي شبهتها بماتشات الأهلي والزمالك بين العلمانيين والمتدينين عبر القرون الماضية في أثناء معرض الكتاب، كان دائما العلمانيون يشيرون وعن حق إلى أن في الدولة الإسلامية تم عملية فصل بين الدين والدولة، وقد أشرت إلى هذا بأنه عملية تمايز مؤسسي. طبعا حينما تجيش الجيوش لفتح العالم لابد وأن تستورد التكنيك العسكري، التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، لابد وأن تتعلم كيفية الكر والفر بالطرق الحديثة وهكذا. وضربت مثلا بذلك في إحدى المواقع حينما سأل الصحابة الرسول هل هو الوحي أم الحرب أم المكيدة، قال بل هي الحرب أم المكيدة، أي أنه اعترف حين ذاك بالتمايز بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية، أي اعترف بالفصل بين الدين والدولة في إحدى القطاعات. وضربت مثلا آخر بحديث التأبير حينما نصحهم بأن يؤبروا فأبروا فلم تأتي بالنتيجة المادية المطلوبة، فأخبروه يعني ما معناه أنت رسول الله، فقال أبروا أو لا تؤبروا أنتم أعلم بأمور دنياكم. وتحت هذا الشعار يدعي العلمانيون أن الإسلام دين علماني. فلو قبلنا فعلا بهذا التعريف المبتسر، إذن لوقعنا في هذين المطبين. اللي أنا بطرحه مختلف تماما في أننا بقترح أن تكون القضية هي قضية المرجعية النهائية للجميع للسلوك الإنساني. هل هي مرجعية متجاوزة للإنسان أم كامنة فيه؟ هذه هي القضية. هل الإنسان هو مقياس كل شيء أم أن هناك مقاييس أخرى خارجة عن الإنسان؟ ده الفرق بين المرجعية المتجاوزة والمرجعية الكامنة. كويس؟ هل يوجد معرفة خارج قوانين الطبيعة متجاوزة لها أم أن كل المعرفة من قوانين الطبيعة؟ هذا يطبق بقى على الدولة وعلى التكنولوجيا العسكرية وعلى الزراعة. فالدولة فلتفعل ما تشاء، تمايز، تعمل مؤسسات مستقلة وهكذا، لكن تظل السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي مرجعية هذه الدولة؟ لما تجيش الجيوش؟ لإعلاء كلمة الحق أم للسلب والنهي؟ يعني ما حدش يجي يقول لي أن هذه الدولة جيشت الجيوش بأحدث الطرق التكنولوجية الغربية، إذ لا مانع في هذا على الإطلاق. القضية التي نسأل عنها الغاية النهائية المرجعية، هل جيشت الجيوش للدفاع عن الحق والإقامة العدل أم للدفاع عن الظلم والزيف؟ نفس الشيء، أبروا أو لا تأبروا فلتزرعوا حسب القوانين، لكن داخل مرجعية متجاوزة نهائيا. دي المسألة الأساسية اللي أنا بطرحها هنا. إنه تاني حاجة بقى، ودي يعني اكتشفتها في ثلاث أيام وأنا قاعد في اسكندرية، إن أنا بحاول إعادة في الواقع قضيت ثلاث أيام نايم من كتر التعب. كنت أصحى من النوم أفكر ونام. المهم اكتشفت انه في الجزء الاول هتاخدوه بشكل مخالف في الاخر. يعني انا على فكره عندي اسلوب في الكتابه اقول لكم عليه لانه نفع كثيرين. انما مش متاكد من حاجه تماما، ببقى متاكد من حاجه اساسيه، ان انا شخص واحد وليا رؤيه كويس وليا ارضيه فلسفيه، وما ساكتب نابع مني فاكتبه كويس، وأضع الأشياء بجانب بعض بدون البحث عن رابط بالضرورة. يعني الرابط مش يعني حاسس إن في رابط، لكن ما هو الرابط النهائي مش واضح لسه في ذهني كويس. فأضع الأمور جنب بعضها وبعدين أبدأ أبص عليها مرة أخرى، وتبدأ بقى الرابطة تظهر. وفي الآخر في الإسكندرية في الجزء الأول اللي عطوه لكم بتاع تعريف العلمانية اللي فيه الاغتراب والتشيع وكده، اكتشفت الرابط بين الأشياء دي كلها، ولذلك حدها لكم بشكل آخر في آخر الندوة، لكن اكتشفت الرابطة ما يلي، إن أنا عايز أعرف العلمانية من داخل الغرب، مش عايز أفرض حاجة من عندي، لكن شايف إن الغرب عرف العلمانية تعريف تافه، فلجأت إلى ما سميته التعريف من خلال الحقل الدلالي، زي ما عملت في كلمة نموذج. في كلمة نموذج جبت 10 كلمات وقلت إن دي مختلفة لكن متفقة على الحقل الدلالي، فاكتشفت إن في كل المصطلحات دي بتغطي حقل دلالي مشترك. أهم ما فيه إن كل المصطلحات دي بترى إنه في حالة جوهرية إنسانية متكاملة، وبيحصل انتقال لحالة أخرى طبيعية غير متكاملة مفتتة. فالاغتراب هو أن يتحرك الإنسان من حالة التكامل والتكافل هذه والمقدرة على التجاوز إلى حالة أخرى طبيعية الإنسان فيها غير قادر على التكامل، غير قادر على رؤية نفسه ككل، غير قادر على التكافل، غير قادر على التجاوز، فبتبقى واقف على أرضية الطبيعة جزء منها لا يتجاوزها. فاهمين الحتة دي؟ كل المصطلحات تندرج تحت ده مع فرق واحد. بعض المصطلحات ترى أن عملية الانتقال شيء جيد، أن الإنسان يبقى طبيعي. بعضها بتجد لا، أنه فيه انهيار للإنسان. فبعض المصطلحات رثائي، والبعض تبشيري، والبعض وصفي، لكن كلهم يشتركون في عملية الانتقال من حالة إنسانية جوهرية متكاملة متكافلة، فلنسميها أيضا حالة ربانية. أنا أدخل حالة فيها قداسة، الإنسان مستقل عن الطبيعة، يرى الطبيعة فيرى نفسه مختلفا عن الحيوانات، إلى حالة أخرى الإنسان يرى نفسه جزء من الطبيعة، حيوان أعجم، ويرى أن هذا جميل. وهذا هو جوهر الفلسفة الغربية، الحركة من حالة التجاوز هذه إلى حالة الإنسان الطبيعي. وإلى أن نصل بقى للمرحلة بتاعت ما بعد الحداثة، إن هو الإنسان مش يحزن لأنه فقد المقدرة على التجاوز، وإنما يقبل ده قبول نهائي ويرحب به. بالمناسبة برضو قريت حاجة في نيوز ويك كانت ظريفة جدا، بيسألهم، قلت أقولها لكم في أول المحاضرة، بيسألوا أحد مغنيين الروك ميوزيك رولينج ستونز من أشهر الفرق، كان رايحين هيعملوا جولة عالمية، فبيقولوا له أنت الجولة دي عاملينها أكيد عشان تربحهم؟ قال لا لا لا، نربح إيه؟ فلوس بس؟ لا لا، في خمرة ونسوان كمان. رايت دي إيه أقصى التجاوز؟ ده إيه؟ ده السقف بتاع التجاوز عنده، لكن سقف التجاوز محزن لأنه ما فيهوش خروج عن عالم الطبيعة. إزاي؟ لا يزال كل أحلامه أحلام جسدية ممكن إشباعها جسدياً، ما فيهاش أي أحلام من نوع مختلف عن الطبيعة. ولذلك ماركوز سمى دولك الإنسان ذو البعد الواحد، إنه إنسان خالي تماماً من أي داخل، وممكن إشباع حاجاته كلها من خلال، يعني هنا أقصى حلمه مش الفلوس بس، لا ولا يعوذ بالله، لا ده راجل عنده بقى إيه أحلام أخرى، فيه ديرة، هو قال lots of beer and lots of women، في بقى آفاق متسعة، لكن الآفاق الاتساع هنا بسميه اتساع أفقي مش رأسي، ما فيش أي نوع من أنواع التجاوز. فإنكار التجاوز ده موجود في كلتا الحالات في عملية الانتقال، فالانتقال من الجماين شافت الجسر شافت، من التراحم للتعاقد، من الإنسان الإنساني إلى الإنسان الشيء، نزع القداسة هو حال التطبيع، التحييد، كلها هي دي عملية الانتقال، وهذا هو المشترك بين كل هذه المصطلحات. فاللي أنا بعمله هنا هو إن خدت كل المصطلحات الغربية دي، ولذلك سأضيف لها مصطلح الأنومي. الأنومي ده مصطلح اللي عمله دوركهايم بمعنى اللامعيارية، إحساس الإنسان بأن مفيش معيار. هحطه، وهحط أيضا مصطلح أشرت إليه عدة مرات لكن وجدته بقى أصبح جوهري، ما يسمى بالكونفيرجنس. إيه هو الكونفيرجنس دي؟ تترجم بكلمة التلاقي، بمعنى أن كثير من علماء الاجتماع الغربيين قالوا أنه صحيح في مجتمع اشتراكي وصحيح في مجتمع رأسمالي، لكن الدينامية بتاعتهم واحدة، وحيتلقيان في نهاية الأمر في مجتمع واحد، قوانين واحدة، هو ده التلاقي. أنا بسمي ده هو كله بقى العلمانية. وبالمناسبة دي برضو قريت حاجة ظريفة جدا عن التلاقي ده، هو هدخلها الموسوعة دي من كتب الظروف. بيقولوا لما شالوا قبر لينين من براغ، واحد راح زرع شجرة، رمز جميل جدا، المشكلة انه بعد زرعين اكتشفوا انها شجرة حشيش. رايت وجدت ان ده اجمل ايقونة للحضارة الغربية الحديثة، ان كله ينهار كله بيتآكل وبيلتقي عند هذه النقطة اللي هي الإنسان الطبيعي. لا مش الإنسان الطبيعي ده إنسان عارف حال الغيبوبة، إنسان ما عندوش وعي، ما عندوش أخلاق، غير مكترث بالأخلاق. مش بمعنى لا أخلاقي، اللا أخلاقي يعترف بالأخلاق. يعني أنا لما أخون أنا معترف بالأمانة، أنا لما أسرق أنا بعترف كذا، أنا ببقى منافق بعترف إن كذا. لكن لما أقول لا يا جماعة ده في حاجة غير الفلوس، فيه بيرة ونسوان، لا ده خلاص مفيش مرجعية، ها خلص. شجرة الحشيش دي هي رمز الإنسان الطبيعي اللي عمال يظهر بقى في كل المنظومة الغربية، وهو أمر كان متوقعا من البداية إن هم ما رصدوهوش. بحاول أفسر ديات المرة اللي فاتت عن طريق ما يلي. قلت أولا ظهور الأيديولوجية أو الرؤية الهيومانيستيك اللي شافت العلمانية كما لو كانت أيديولوجيتين، واحدة متمركزة حول الإنسان والثانية متمركزة حول المادة والصراع الآن من أجل الإنسان، وهذه سقطت لأن هوبز من الأول كان يحذر، كان يقول للناس يا جماعة الإنسان الطبيعي ذئب، ذئب لأخيه الإنسان. ثاني أكذوبة كانت أكذوبة الاشتراكية، وانتوا شايفين النتيجة، وشجرة الخشخاش تقول الكثير. ثالث أكذوبة اللي هي استمرار المسيحية، إنه الإنسان الغربي ظن أن العلمانية هي التي تزوده بالضمير، بينما الذي زود هذا الإنسان الذئبي الطبيعي بالضمير كان في الواقع بقايا المنظومة المسيحية، وهذه أنا كما سأبين في النهاية تسقطت مع منتصف الستينيات، وإن مشاكل العلمانية الحقيقية ظهرت بعد هذا التاريخ وليس قبل ذلك التاريخ. ولذلك كل من كتبوا تاريخ العلمانية قبل ذلك التاريخ قد أخطأوا تماما. في الواقع زي ما بقول أنا لما كنت في الولايات المتحدة في الستينيات كان المستوى الأخلاقي للإنسان الأمريكي وبالذات المرأة الأمريكية شيء مدهش، يعني ولاءها لزوجها ولأطفالها وللأسرة ولكل القيم البالية دي اللي احنا مؤمنين بيها لازالنا، كانت مسألة شائعة. كانت مثلا أنا فاكر جارتنا كانت بتشكو إن فلانة الفلانية لا تعرف المقررات الدراسية التي يدرسها زوجها، يعني عايزة تبقى جزء من حياة جوزها لدرجة إن ضروري تعرف كل كبيرة وصغيرة، يعني هذا هو الولاء. وكان مسألة كان نمط معروف في تلك المرحلة إنه الست من دول تقعد في البيت جوزها تروح يدرس وتنفق عليه. هو على ما نهاية المرحلة دي كان خد الدكتوراه فكان يطلقها ويروح يتجوز، ودي كانت بداية بقى الانهيار، يعني بداية الحركة الفيمينست. إنه التطور حصل من أول 65، فعلى كل ما أصدقائنا أخذوا الدكتوراهات اللي كانوا زوجاتهم بتمولهم، على ما رجعنا لأنهم متجوزين حاجات تانية والمسائل إيه بقت تجريبية منفتحة تماما. إحدى المداخل اللي هحطها برضو لتوضيح كده ما أسميه حتمية الانفتاح. إيه حتمية الانفتاح؟ إنه في جميع المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامنة لابد وأن يكون هناك انفتاحا في النهاية. يعني إحنا دايما بنشوف الانفتاح ده على إنه الناصر عبد الناصر مات فجه السادات، طيب في الاتحاد السوفيتي عبد الناصر ما ماتش، كويس أوروبا الشرقية عبد الناصر ما ماتش، الصين عبد الناصر ما ماتش، كويس كوريا الشمالية ماتش لكن عبد الناصر مات. المهم اللي عايز أقوله إيه، إنه بيبقى فيه مرحلة تماسك جوه المنظومات المادية دي، بسميها المرحلة البطولية، إن الإنسان يتصور أنه سيتجاوز الطبيعة وذاته من خلال الإيمان بالإنسان، كويس؟ وفي إطار ده يبدأ عملية التراكم، يوم الصبح يشتغل كلام منه. المرحلة دي بتتساقط، وبعد شوية يقول لك كفاية بقى. يعني هو خلي بالك أصلا كمان في مشكلة في مرحلة الانغلاق والتقشف دي، إن هو بيتم التقشف باسم إيه؟ باسم الاستهلاك فيما بعد، مش باسم الجنة أو باسم أولادي، لا باسم إنه بعدين إن شاء الله أو إنشاء الطبقة العاملة أو إنشاء وطبر هنستهلك، نعم أو مجتمع أفضل. المهم الآن وهنا في هذا الزمان، كويس تبدأ بقى الصبر يقل، الصبر يقل يصبر يقل كويس لحد ما خلاص. ولذلك لما قامل الانقلاب ضد جورباتشوف ده احدى الصحف المصريه البلهاء بعد قيام الانقلاب بيوم قالوا لي تصورك ايه بقى السياسه العالميه والاستراتيجيه وبتاع وكلام من ده وكده. قلت لهم ما تتعبوش نفسكم، الانقلاب ده هو 4-5 أيام وهيفشل. ليه؟ قلت لهم هيفشل طبعا، لانه قلت لهم العسكري اللي جوه الدبابه اللي عمل الانقلاب جوه مسكين ومخه مليان همبرجر وبنات من بلاي بوي، ما عندوش اي حلم بعصر البطوله، فهيجاهد ازاي؟ ضروري عشان واحد يجاهد يبقى عنده ايمان بنبل. قلت لهم حصل الانفتاح، خلاص الانفتاح حصل هناك، الانفتاح بهذا المعنى المعرفي الشامل حصل الانفتاح من هنا وخلاص مش ممكن عايزين يجاهد. وبالفعل بعد منها بثلاث اربع ايام قضوا على الانقلاب. مع الاسف هذا الجرناني الابله ما نشرش التصريحات. ليه؟ لانه يوم ما جم ينشروها الانقلاب كان فشل. فاتصلت بيهم شتمتهم قلت لهم ده يدل على غبائكم المطلق حتى من منظور عماني، يعني كان ممكن تقول فلان الفلاني وصحفي وهو قال قبلها ويا سلام وحاجات من هذا القبيل، يعني عشان تدوا نفسكم مصداقيه. لكن البلاهه عندنا حتى من منظور علماني وصلت الى الحضيض، يعني ولا حول ولا قوه الا بالله. اللي بحاول اعمله بقى بالظبط واللي كنت بحاول اعمله بشكل باطل ودلوقتي ادركته، انه عايز اعرف العلمانيه من الداخل بس بطريقه مركبه جدا مش بالطريقه البلهاء، عن طريق وضع مجموعه من المصطلحات الكثيره المستخدمه في العالم الغربي اللي وصفوا بها العقل الدلالي ولم يكن عندهم من الشجاعه الكافيه انه يحطها كلها في منظومه واحده ويقول هي دي العلمانيه. فهو اللي عمله قال لك العلمانيه فصل الدين عن الدوله، اما ديت الاغترار، وده هو اسمه التشيع، وده اسمه الانسان ذو البعد الواحد، وده اسمه العقل الاداتي، وده اسمه الكونفرجنس، وده اسمه كل حاجه سماها مستقله، ها، من غير ما يصل الى النموذج المشترك بينها كلها. هذا ما احاول ان اقوم به في هذا. وبعتقد دي الطريقه بقى اللي تمكننا من ان احنا ننحت نموذج تحليلي قادر بقى على ان هو يصل الى ابعاد هذه المنظومه في كل جوانبها، يجعلنا قادرين على فهم الغرب اكثر من فهمه لذاته، لان احنا بالطريقه دي سنحيط بكل جوانب هذه الظاهره. هل اللي انا قلته ده مفهوم؟ هو على فكره كلام سهل جدا، بمعنى ايه؟ انه حتى رغم ان خطابي فلسفي الا اني بتعامل دائما من خلال امثله وقصص والى اخره. فالواحد لما يتامل في القصه بيقدر يصل الى زي ما قلت لكم لما مساله ان ازاي وصلت للحظه النماذجيه، ما هي من خلال قصه، وفي لحظه كده شفت النموذج فروحت البيت طورت اسلوب تحليلي. عندنا سؤال هنا، في الواقع احنا عندنا مجموعه من الاسئله من المره اللي فاتت ورجيتكم انكم تكتبوا الـ الـ الـ الـ الاسئله دي، فارجو ان تكونوا قد فعلتم. ونبدا بهذا السؤال. وعايزين تعليقاتكم كله على فكره النهارده. ان هم صاروا اكثر مهاره، يعني بقى بعد ما سقوط الاتحاد السوفيتي بعد سقوط الاشتراكيه وكده او الماركسيه صاروا اكثر مهاره واكثر قدره على التعامل مع الكره بطريقه تبتعد عن الاليه، لان كان سلوكهم قبل كده رياضي كان بيعتمد على الميكانيزم، منشطات، طريقه لعب اليه، الكره بتاخد خطوط مستقيمه، اللعيب بياخد خط مستقيم حتى في الجري بتاعته. دلوقتي بقى اكثر ممكن نقول مش عايز اسميه اكثر انسانيه، اكثر قدره على التعامل مع الواقع الكروي. ده نتيجه هم بيعللوها ان هم بقى فيه دلوقتي حتى تصريحاتهم احنا دلوقتي بقينا نقدر نطلع بره، بقينا نقدر نتعامل مع الواقع بطريقه اسهل. هل ممكن اقول ان سقوط، يعني انا طلعت بقناعه كده ان سقوط الاتحاد السوفيتي او سقوط المنظومه الماركسيه ادى ان البشر يتعاملوا مع منظومه تانية فيها نوع من انواع البساطه او الانفتاح؟ هل دوت يعني ان هم تحسنوا بمنظور رياضي ده ولا بمنظور انساني هم تدهوروا؟ يا سلام، او حاجه تانية اكتر. يعني عايز اقول يعني هل ده ان سقوط الاتحاد السوفيتي يعني سقوط قمه علمانيه او بلس علماني ونزول في اقل منه ولا نقله اكتر علمانيه؟ حلو قوي، سؤال متميز. انا زي ما قلت المره اللي فاتت بلاحظ ان مستوى الاسئله بدا يرتفع بشكل ملحوظ، والسؤال ده جيد جدا. بمعنى هو اللي بيطرحه مساله في غايه الاهميه، بيقول دلوقتي الاداء بتاع الرياضيين في اوروبا الشرقيه بعد سقوط المنظومه الاشتراكيه اختلف، تحسن، وحاول استخدام النموذج العلماني اللي بطرحه كمحاوله تفسيريه، وده فعلا اللي انا بحاول اعمله. انا بحاول اطرح نموذج العلمانه ده هو كنموذج شامل لكل شيء يحل محل النماذج التحليليه الاخرى. فهل هنا الاداء تحسن بسبب تصاعد معدلات العلمانه ام بسبب تدنيها؟ هل خروج الانسان السوفيتي من المنظومه السوفيتيه المنضبطه الى المنظومه الراسماليه المنفتحه يشكل سقوطا في معدلات العلمانه ام تدنيا؟ من وجهه نظري انا، او هبوطا يعني، بمعنى انه ابتعادا عن، اذا كان الحركه تصاعد معدلات العلمانه هو الوصول الى قمه العلمانيه فالتدني هو ابتعاد عنها. انا بعتقد لا، انه في الواقع انا على عكس الخطاب الاسلامي بأزعم ما يلي: ان النظام السوفيتي الالحادي كان اكثر ايمانيه من النظام الراسمالي المؤمن. وكيف كان ذلك يا سيدي الامير؟ النظام السوفيتي الالحادي كان يحوي داخله مطلق اسمه الانسان ومجموعه من القيم الاخلاقيه الثابته زي العداله، مستقبل البشر، ما كانش لها اساس فلسفي، لم يكن لها اي اساس فلسفي، لان هو كان بيقول ايه؟ دي نظريه علميه ماديه، انا بصيت في الماده وشفت عداله، انا بصيت في الماده وشفت طبقه عامله ستحرر البشر، انا استلهمت قوانين التاريخ واكتشفت ان هناك حتميه تاريخيه لانتصار العدل على الظلم. احنا مش موافقين على الاساس الفلسفي، لكن تظل هناك منظومه اخلاقيه يمكن ان يحتكم اليها الانسان. انت مؤمن بالدفاع عن المظلومين كادحين، بتؤمن بالدفاع عن الشعوب، بتؤمن بان الربح ليس هو نهايه الوجود، بتؤمن بكذا بكذا، فممكن اكون مشترك انا المسلم معاه في هذه الارضيه من مجموعه الاخلاقيات المطلقه الثابته. المنظومه الراسماليه من البدايه انكرت ذلك. المنظومه الراسماليه من البدايه قالت انما هو البيع والشراء، انما هي الحياه الدنيا، مش حاجه ثانيه. لو في قيم او حاجه من دي يوم الحد الصبح في بيتك، اما في الخارج فيوجد سوق عدل ما عدلت، لا، في فلسفه براجماتيه نيتشويه، فلسفه نيتشويه للاقوياء، فلسفه براجماتيه للضعفاء. النيتشويين انتصر وابطش، الضعفاء تتكيف، يكونوا براجماتيين واقعيين، اللي هو زي الصراع العربي الاسرائيلي، اسرائيل نيتشويه تضرب ونقل على افان، احنا بنخليكم واقعيين، بنخليكم واقعيين يا شطار كده، ما حدش راح لاسرائيل، لا بنخليكم واقعيين، خدوا بعضكم وامشوا، لا احنا نكون واقعيين وهم لانهم منتصرين كده، لانه القوه هي القيمه الكبرى وراء كلها. في الواقع من الحاجات اللي قريتها مؤخرا برضه، هوبز قال حاجه طريفه جدا وهي احدى المفاتيح الكبرى لفهم الحضاره الغربيه. قال power is cause، القوة هي السبب بس. ده يصلح الأمور تماما. اللي عنده قوة هو صاحب الحق بس. power is cause. فنكمل دي واحدة لسه ما كملتش. فالمنظومة الاشتراكية بهذا المعنى كانت تحوي قيم مطلقة أخلاقية ثابتة إنسانية لم يكن لها أساس فلسفي، وبالتالي كان لابد وأن تنهار، وهذا ما أعنيه بحتمية الانفتاح. فوصلنا لحتمية الانفتاح، سقط المنظومة ديت، وبدأ الأخلاقيات السوق والمصنع تسيطر على الجميع، ودخل الاتحاد السوفيتي في المنظومة النيتشوية البراغماتية، والباور از كوز، القوة هي السبب. حتى عندنا امبارح في كده مدرب واحد جمعنا خلاص، يعني فاهم هو اللي هيكسب القوة، هو اللي هيقدر يكسب، يعني اللي هيبقى قوي فيكو مش مهم يبقى فنان، مهم تجري 3 ساعات الصبح تلعب حديد، مش مهم تبقى فنان، مش مهم ان انت تبدع، اهم حاجة ان انت تبقى قوي وهتكسب في الاخر. هتلاقوا بقى هو طبعا انتقاله كمان المنظومة الاشتراكية للمنظومة الرأسمالية هيخلي عنده حركية، هيدي حرية للفرد اكتر، بينما في الاول كان يمثل الدولة، يعني هيتحلل من اي قيم كده، وممكن بقى يبيع نفسه مثلا بنص مليون دولار بالظبط. ويعني حتى الاتحاد السوفيتي كان فيه اطار ضابط وكان فيه خطاب يقيني، يعني المعرفه هنا بمعنى يقيني، يعني في في في معرفيه حتى لو كانت جامده بس بتحرك البني ادم. لا لا انت جاهز تكتب بيبر للمؤتمر بتاعنا على فكره. يعني ايه؟ رغم انه مش المفروض اقول لكم، لكن هقول لكم، مهجة قالت ما فيش اقول لكم، لكن هقول لكم انه انا عايزكم تكتبوا اوراق للمؤتمر العلمانيه وحطوا ده في النجمه اهو، يعني ازاي النموذج تستخدموه في محاولة تفسير ظاهرة ما أمامه. على فكرة المسألة مش مع يعني مش هستناكم مرة من حكي كيف هضربه ولا هجيب له حد يعوره أو كده، لا، يعني بمعنى إيه؟ إني بأدعوكم إنه نتيجة ده هو يكون محاولة إن كل واحد يركز على حقل معرفي معين زي ما أخي بيعمل، بحيث يحاول استخدام هذا النموذج في فك طلاسم شيء، وفي نفس الوقت بقى على فكرة يحاول تطوير النموذج. وزي ما قلت فيه دلوقتي 36 حالة هندرسها سوا، لنماذج العلمانة، طعام، جسد، جريمة كده هو، ونبينكم ازاي طبقت النموذج على هذه الحالات كنموذج يحتذى. طيب إبراهيم، أنا بس كنت عايز أسأل، هل فعلا المطلق المنظومة الاشتراكية في الرياضة كانت أقل قوة أثناء الحكم الاشتراكي مما هي عليه الآن، ولا ده ترويج غربي لمجرد انه لا يعني لا، هو ما بيعممش، هو بيتكلم عن مجموعه من اللاعبين، لانه فعلا ثبت بقى انه الكتله الشرقيه كانت تعطي المنصفات دائما للاعبين، وده مسبب لهم دمار، يعني كتير جدا من اولادهم دلوقتي مصابين بتشوهات وكده، دي مساله اكتشفناها بعد سقوط المنظومه، انه انه انه صالح الدوله، ما هو انساش برضه انه صالح الدوله فوق الجميع هو المطلق، كويس. فده حتى ادركتها في الجزء اللي كان المفروض اجيبه النهارده، بس فشلت في ذلك لاعطال فنيه، مثلا سرقه الحقيبه اللي فيها الاوراق مده ساعه، تصور هذا اللص انه فيها كل ما املك، والظاهر ارى حكايه الترشيد وكده، قال لا ولاد الكلب دول هيضيعوني، سابها على بعد كم متر من البيت فلاقيناها، بما الحق اصور لكم يعني. المهم اللي عايز اقوله انه ثبت الحكايه دي. بعدين على فكره بقى نقول السؤال ده هو بيخرج عن المستوى النماذجي، يعني حتى بغض النظر لو كانت المساله مختلطه، عارف ازاي استاذ ابراهيم؟ حتى لو كانت المساله مختلطه فممكن الواحد ينشط مخه نماذجيا ويختلق حقائق امبريقيه عشان يطبق عليها النموذج، عارف ازاي؟ يعني بغض النظر عن مدى صدق الحقيقه ديت ولا لا، تظل احنا هنا نجحنا في ان احنا نطبق النموذج على مجال معرفي او نشاط انساني لم يطبق عليه. ممكن بقى بعد كده نقول على فكره الـ الـ الـ الـ الكلام اللي انت بتقوله ده هوت ها من الناحيه المعلوماتيه مش مظبوط، عارف ازاي؟ فقول مش مهم، يعني معلوماتيه من ناحيه معلوماتيه ملهاش قيمتها، لها لها لها، بس مش في هذا المجال. يعني حضرتك مثلا انا مؤسس نظريه معينه على اساس انه فيبر وبرجر الاثنين ما فهموش التراث اليهودي وحلوليته، وقلت يرجع هذا الى حد ما بسبب بروتستانتيته. زوجتي النهارده نبهتني ان برجر انها خدت معاه كورس كاثوليكي، كويس، لا يغير من المنظومة، عارف ازاي؟ يعني هشيل كلمة بروتستانتيته. وفي الواقع بقى أزعم ان لو بصينا في الخلفية الكاثوليكية بتاعت فيبر بتاعت برجر هنلاقيه عنصر بروتستانتي تغلغل تماما فيها، لانه أقام في الولايات المتحدة بقاله 30 سنة دلوقتي، عارف ازاي؟ فال فال فال يعني يعني في الواقع احد مشاكل البحث العلمي دلوقتي في مصر مساله الاهتمام بالمعلومات ده اكتر من اللازم واهمال النماذج. طبعا لو كانت المعلومه جوهريه وداله بحيث انها تؤثر في النموذج لا يبقى النموذج يترمى ونغير النموذج نفسه، لكن اذا ظلت على مستوى المعلومات ممكن بقى الواحد يتعامل معها من غير مشاكل كثيره يعني. طيب كان في سؤال عن فاطمه. انا على فكره عايز اسمع اسئله كتير النهارده في الاول. طب قولي بقى من جديد وبصوت عادي، انا كنت فاكر انك بتطلبي كوكولا او حاجه. بقول هل الوصول بالمؤسسه اي مؤسسه تنفيذيه داخل المجتمع الاسلامي لاعلى درجه ممكنه من الكفاءه؟ على اعتبار ان هدف الارتقاء وهدف التقدم ده هدف منشود يعني، هل ممكن يستدعي لحظه من اللحظات الخروج على القيمه؟ كويس، يعني هي بتتكلم احنا دلوقتي قبلنا بالتمايز المؤسسي وقبلنا بالمرجعيه كمعيار نهائي، هل الصعود بالمؤسسه في الحكومه الاسلاميه او في مجتمع اسلامي الى اعلى درجات الافاق هل ده يستلزم قد يستلزم التضحيه بالقيمه المطلقه اي بالمرجعيه؟ ان فعلت ذلك فهي ليست اسلاميه. ماذا نفعل؟ لا، ما هو دي المشكله الكبرى بقى اللي على الفقه الاسلامي ان يجابهها. بمعنى ده سؤال تطبيقي، يعني يظل احنا مهمتنا هنا باعتبارنا بنؤسس لمجتمع اسلامي ان احنا نضع المنظومه الكبرى والاسس، ونضع ايضا نقول ان المؤسسه الاسلاميه اللي تخرق المرجعيه الاسلاميه من اجل تحقيق كفاءه قد جعلت الكفاءه هي المرجعيه وبالتالي اصبحت مؤسسه علمانيه، وستلتهم مثل هذه المؤسسه على فكره ستلتهم الاسلام. يعني لو عملت مخابرات في الدوله الاسلاميه مرجعيتها هي الكفاءه، تاكدي انها هتقدم كل الكوادر الاسلاميه للمحاكمه بعد سنتين، لان قانون البيروقراطيه دائما هو البحث عن عمل واكتشاف عملاء وخونه، كويس؟ فهتقوم بعمليه تصفيه. القيمه الحاكمه حتى لمفهوم الكفاءة في الواقع أنا أزعم بقى أنه المجتمع العلماني أصبح مجتمع غير إنساني، من ضمن الكلمات على فكرة dehumanize نزع الصبغة الإنسانية، لما طول كل الأدب الحداثي يقول لك dehumanization of man كله. أنا برضو دخلتها في المجال الدلالي، يعني بطرح قضية التالية، ليه في الأدب الحداثي دائما الإنسان يتحول إلى صرصار أو يقعد جوه صفيحة زبالة أو يرجع في عيد ميلاد مراته يقتلها وينتحر؟ لو جاب لها تورتاية وحبها تبقى كارثة، إنه قد يقولوا إيه الكلام الفارغ ده؟ ده كلام عاطفي غير واقعي وهكذا، لأنه الواقعي إن الواحد يروح يقول لمراته كل سنة طيبة يا حلوة ويضربها بالنار كده، دية الواقعية، لأن ده الأبسرد، ده العبث. وقص على هذا، قص على هذا، الواقعي إن الواحد يتكلم عن الأرض الخراب ما يتكلمش عن جنينة خضرة حلوة قاعد فيها أنا وأصحابي، لا ده عاطفي. أنا دايما في المؤتمر الأخير كنت في لندن حكيت لهم فعلا القصة دي، إزاي يوم ما رحت أمريكا واكتشفت إنه أنا لو قلت عن أحلامي السعيدة سأعتبر إنسان عاطفي، بينما لو قلت لهم أنا نكدي وعايز أنتحر وسألوه بالصمت مدى الحياة يقولوا يا سلام يا سلام. اكتشفت ان عندهم خلل، خلل ما ها. اما كل ما اروح مسرح مسرحية جديدة نلاقي قذارة ونلاقي القنقات كلهم يكتبوا يقولوا عمل فني عظيم. انا طبعا جوايا وزي ما قلت لهم في يونيفرسيتي فوست منتر قلت لهم انا راجل لئيم ده منهوري وعايز اخد امتياز، فكنت بمثل معاهم اقول يا سلام العبث عشان اخد الامتياز، لكن جوايا قرفان قرفان لانه عارف انه في انسانيه اكثر رحابه من كده، انه مش العالم كله يتامى وانه حتى اليتامى لهم من ياويهم. انا قبل ما اجي المره اللي فاتت كنت بفطر مع واحده سيدة أمريكية هنا طلب مساعدتها في الموسوعة، وهي صديقة قديمة، واتكلمنا كذا كذا كذا، وانتهى بها الأمر إنها جابت سيرة الفيمينيزم. ودي كلمة بتفزعني، هقول لكم ليه بعدين. وانتهى الأمر بأنها فسرت الفيمينيزم إنه كله باور، قوة، إن علاقة الرجل بالمرأة علاقة صراع قوة، صراع قوة. فاكر أنا العبارة دي سمعتها من زوجة أستاذي، قالت لي فيه إن علاقة الرجل بزوجته هي عملية مجابهة سياسية. قلت لها شوف يا ستي، واحدة من اثنين، يا إما إنك أنت ما سمعت ما تعرفيش حاجة عن العلاقات الزوجية، أو ما تعرفيش حاجة عن المجابهات السياسية، لكن إنك تزعمي إنك عارفاهم هما الاثنين وبتقولي لي ده هو ده، يبقى في حاجة غلط، لأنه حسب موقفي أنا المجابهات السياسية بيحصل فيها حاجات غير العلاقات الزوجية. لكن اللي حصل برضه هنا النموذج تنه يبطط كل شيء إلى أن وصل إلى ما أسميه أحادية سببية مادية، هنا الباور. فالمهم أنا بصيت للست دي وفجأة اكتشفت ما يلي، إنه أولا علاقتها بأبوها صفر، علاقتها بأمها صفر، قاعدة هنا في مدينة زي القاهرة في حالة فزع، علاقتها مع الرجالة بتتغير كل 3 4 5 6 أيام، ومدام مفيش علاقة دائمة مع رجل بيبقى باستمرار في حالة هلع، حالة تعاقد يومي، فمفيش طمأنينة. فقبل ما تروح تقابل الراجل ده داخلة معركة، دي مواجهة سياسية، تشوف ازاي تحتفظ بأكتر قدر ممكن، ازاي تمتع بيه أكتر قدر ممكن من غير ما تديله كده أو ما تديلهش حاجة. يعني دخلنا في علاقة تعاقدية لا علاقة لها بأي تراحم أو تكافل، وترفض طبعا أن تستثمر فيه. ليه؟ لأني مش متأكدة. فإنها كما لو كانت البنت دي يتيمة تماما مدى الحياة، يعني يتم، حالة يتم كاملة، ويتيم على مأدوبة اللئام، مش يتيم سيجد من يرحمه. فاليتيم على مأدومة اللئام لا يعرف إلا القوة فقط. وهكذا تظهر هذه المنظومة المخيفة اللي يبشر بها فوكو، اللي يبشر بها هوبز، اللي يبشر بها إدوارد سعيد لما جه هنا، هو قاعد يتكلم عن إن الباور هي كل شيء، وتحاول تقوله يعني، لكن برضو مثلا الأم بتطلع أكل من جواها تدي للولاد من غير ما يبقى فيه مصلحة، إنه الزوج ممكن مراته تبقى عيانة 10 سنين ويقعد يكفلها، والزوجة ممكن جوزها يبقى قعيد وتكفله، وفي مشاهد التراحم الإنساني الكبرى موجودة في كل المجتمعات بما في ذلك المجتمع الأمريكي. لا، كل ده ينكر عشان يدخل جوه هذا النموذج المادي الذي ينقل الإنسان من حالة الجوهر الإنساني التراحمي التكافلي إلى حالة الطبيعة الذرية اللي يسود فيها قانون الطبيعة وقانون الذئاب وقانون القوة، وما عدا ذلك لا وجود له على الإطلاق. فكان إيه السؤال بقى؟ أنا نسيت. بالضبط، أنا افتكرت أنا بدأت إيه، إن المجتمع الأمريكي في الواقع حول الكفاءة بالمعنى المادي إلى القيمة الكبرى، وبالتالي أخذ مجتمع فيه كل إمكانيات السعادة البشرية، أرض جميلة، جو جميل، طبيعة خلابة، ناس طيبين على فكرة، الأمريكان طيبين جدا، يعني زي ما كنت بقول للسيدة العلمانية ديت أنت هتدخل الجنة وأفكارها هتروح النار، أقول الأمريكان دايما الأمريكان أحسن مليون مرة من أمريكا. نفس التفريق بين اهو، شوف يا استاذ ابراهيم، بين النموذج والاداء الانساني، ان الاداء الانساني بتاع الامريكان فيه عنصر رباني، النموذج الامريكي ينكر هذا. فلما بيجي يدخل في في في في في, في الاداء الانساني، انسانيته الربانيه بتغلبه وبتهزمه. وكتير جدا من اصدقائنا الاساتذه كانوا مثلا ايه، يجوا عند سن 16 ويطلعوا اولادهم عشان يبقوا معتمدين الكفاءة بقى المادية، وبعد 10 سنين أو حاجة ما يبدأوا بقى البيت يفضى وكده يندمهم. يعني أنا كان لنا مرات الأستاذ شو ميكر من أكبر الأساتذة ابنها سبها، كنت أنا الوحيد اللي ما روح لها لأنه ارتبطت بها عاطفيا أنا ومراتي، بقينا زي ولادها. فرجعنا أمريكا سنة 75 كنا كل أسبوعين عندها وكده، فالأول مرة فتحت قلبها وقالت يعني إن أقصى ما يمكن أن تتمناه إن ابنها يجي يسكن معاها أو يدعوها تسكن معاه. لكن طبعا هي في سن 16 كانوا في نفس المدينة وعلمته على الكفاءة، إنك يا ابني تطلع بقى وتعتمد على نفسك والسلام عليكم ورحمة الله وتسكن لوحدك. تبص تلاقي مثلا تحت اعتبار الكفاءة المادية دي، تبص تلاقي هذا المجتمع مثلا الآن ما فيش أستاذ جامعي قادر على الحصول على عمل ثابت، كل 4 سنين مضطر إنه يغير وظيفته أو يستقيل مدة سنة ويرجع تاني. مش عايزين ياخدوا واحد في عمل ثابت لأن بيخلي بعض الناس دول تنبلة، وده حقيقي، لكن في نفس الوقت هيخلي كل الناس عندها طمأنينة ممكن بقى تفكر وتبدع وتقول. لكن الكفاءة المادية بتجب بكل شيء، وحولت هذا المجتمع اللي من ناحية الإمكانية ممكن أن يكون جنة إلى جهنم كاملة. أسئلة أخرى تفضل. سؤالي عن اللحظة النماذجية. سؤال عن اللحظة النماذجية بس بصوت عالي. هل من المفترض اللحظة النماذجية لابد أن تأتي في إطار متتالية نماذجية، أم من الممكن أن لحظة نماذجية تأتي لكسر حلقة من حلقات المتتالية النماذجية في مجتمع ما، والإتيان مثلا يعني مثلا علمانية مجتمع ما، بحيث أن المجتمع ده تشبع بقيم علمانية وبدأت في متتالية نماذجية أخرى وافدة عليه، المتتالية دي ممكن تفرز لحظة نماذجية، ولا لابد اللحظة النماذجية هي تأتي في إطار سياق متسلسل؟ هاي. وهل مفترض أن سامعين الكلام ده ولا نكرره؟ طيب كملي بقى قولي. هي بتسأل عن اللحظة النماذجية قبل ما انسى. اللحظة النماذجية هل بتيجي في إطار المتتالية النماذجية، يعني بتيجي في لحظتها أم لا؟ لا، بأسقط عن اللحظة النماذجية المكان والزمان. بس أنا بقول إن اللحظة النماذجية هل لو مجتمع يعني غدي ثقافيا مثلا القيم العلمانية مثلا انتشرت فيه، هل القيم دي ممكن أن تفضي إلى لحظة نماذجية على الرغم من يعني مثلا مجتمع يعني نموذج مثلا متجاوز، لكن زي يقول المجتمع المصري هل ممكن تظهر فيه لحظة نماذجية؟ لحظة نماذجية، ولا مفترض إن القيم العلمانية دي هتسقط بعد فترة لأن مرجعية المجتمع ده أم أن أيوة. فبالتالي أي قيم مهما خدت فترة مثلا هتسقط، ولا من الممكن أن تستمر حتى تأتي بلحظة نماذجية؟ سؤال هام جدا برضه، ما شاء الله أنا هبخركم. أنا بؤمن بالحاجات دي أحيانا، عادة بعد الظهر. بتقول اللحظة النماذجية هل ممكن تظهر في مجتمع زي المجتمع المصري في مرجعية متجاوزة، أم أن ما يحدث هو انه يمكن المرجعيه المتجاوزه ديت تتغلب ولا تتبلور اللحظه النماذجيه؟ طيب اولا زي ما قلت نضع في الاعتبار دائما واذكركم دائما ان النموذج فكره آلة ليس حقيقه امبريقيه، ليس حقيقه معلوماتيه. اللحظة النماذجية هي اللحظة الوحيدة اللي يمكن ده بينكسر وإن النموذج يبقى واقع فعلا. وضربت مثل بمعسكرات الاعتقال أو بتايلاند إنه مثلا الاقتصاد الوطني يعتمد على البغاء، دي حالة نادرة مش موجودة لا في أمريكا ولا في أكثر مجتمعات انحلالا. اثنين، قلت ما يلي إن اللحظة النماذجية ممكن تحصل في أي لحظة في مجتمع تتصاعد فيه معدلات العلمانة. يعني أنا بقول المتتالية ممكن تبقى ألف ب ج د، ومثلا المجتمع الأمريكي وصل إلى أعلى حلقات المتتالية دي خاصة بعد 65، هيجي إيه بعد كده ممكن نتخيل لكن لسه ما حصلش. في ده هو كله ممكن لحظة النماذجية تحصل في أي لحظة، ممكن تحصل في الآخر، وقلت أيضا ممكن ما تحصلش خالص، وإنه ممكن لكن علينا إحنا تخيلها كأداة تحليلية. زي ما انا في رساله الدكتوراه بتاعتي قلت لهم ان الشذوذ الجنسي مساله منطقيه كامنه في النموذج، انه اذا كان المجتمع متجه نحو اللذه اذا الجنس العادي لا ضروري يختفي لتحل محله اشكال اخرى اكثر كمونيه اكثر توجها نحو اللذه. عظيم. هل في مجتمعنا ممكن تحصل لحظه نمازجيه؟ ممكن، في لحظه من اللحظات ممكن، لا يمكن استبعاد اي شيء. هل ممكن ان احنا نتحاشى ده، بمعنى ان احنا نعمل حاجه بحيث ما نوصلش للحظه النماذجيه؟ الرد على ده نعم، ولولا انه كان ممكن ان احنا نعمل حاجه ما كناش اجتمعنا اليوم. يعني احنا في نهايه الامر ناس عندنا ايمان وبالتالي عندنا امل، والاثنين مرتبطين سوا. انا زوجتي واحنا في اسكندريه برضو وصفت العلمانيين بانهم لا عندهم لا ايمان ولا امل خلاص، وكان وصف فعلا دقيق، لانه لما بيجي لنا بعض الاخوه العلمانيين في البيت بيروحوا واحنا عندنا نكد غير عادي فعلا، يعني مرهقين عصبيا لما بيمشوا. يعني عندنا صديقنا واحد مدير بنك، راجل امين امين جدا، وشايف السرقات والخيانه من حوله في كل مكان، لكن ما عندهوش الايمان ان ده ممكن ان يقف. كل اللي بيحصل انه عنده حقد شديد ان هو ممكن يمد ايده ويسرق لكن ما بيمدش كويس. فالمساله بتتعبه اكتر نفسيا، ده مدير بنك وعنده ملايين بتعدي، وشوف اللي جنبه خد له ربع مليون وهو قاعد عمال بيدبق عشان بيته، فيجي البيت عندنا يطلع كميه من الظلام لما بيمشي بنبقى اعصابنا تعبانه على الاخر، لدرجه ساعات ما بنعزموش لما ناخد فلوكه في النيل نروح عشان الظلمه تنزل على طول في الميه، فنقدر يعني صديقنا وراجل من الواضح انه شريف جدا يعني وكده. فالمهم فهي قالت انهم لا عندهم لا ايمان ولا امل. احنا عندنا ايمان وعندنا امل، وبالتالي بنتصور ان احنا ممكن نعمل مجموعه من المؤسسات تلتزم بالمرجعيه المتجاوزه ديت، تلتزم بمجموعه القيم الاخلاقيه الثابته، تصل الى مستوى معقول من الكفاءه يمكننا من اشباع الرغبات الماديه والحاجات الماديه للانسان والمواجهه مع الغرب، دون ان ننزلق بالضروره الى عمليه الكفاءه والترشيد الكامله التي تودي بالانسان كما حدث في الغرب. هل لديكم اقوال اخرى؟ طيب السؤال بتاع المره اللي فاتت على فكره اداي. زي انه الدوله فوق الجميع ونموت ويحيى الوطن وكده، ده ممكن يكون نموذج علماني وفي نفس الوقت ممكن يكون نموذج يتفق مرجعيتنا، لان احنا اذا قلنا انه نموت ونحيا الوطن في سبيل مبدا اعلى من الوطن، مبدا كل الاشياء تزول وهو يبقى، يبقى ده مرجعيه سليمه لنا احنا، تطبيق لمرجعيتنا السليمه او اللي احنا بنعتقد سلامتها. لكن في نفس الوقت اذا كان اللي بيقولوا نموت ويحيى الوطن دول بيقولوا كده في سبيل الارض، انه الارض الخمسة في ستة لازم تظل، هو ده ساعتها اللي ممكن يبقى تطبيق للنموذج العلماني. وحضرتك قلت النهارده انه تجهيز الجيوش في سبيل السلب والنهب ده نموذج علماني، لكن لما انا اجي اجهز الجيوش في سبيل تحرير الشعوب ده مش نموذج علماني، ده ممكن نموذج يتفق مرجعيتنا. لكن في نفس الوقت انا ما اقدرش اجهز الجيوش واخرجها لتحرير الشعوب وفي اثناء ما هم بيعملوا بيحاولوا يحرروا الشعوب يقتلوا الستات ويقتلوا الاطفال ويقتلوا الرجاله ويقولوا سامي، لا ده مش في سبيل هدف سامي، ده تطبيق علماني لل هم بيعملوا كده عشان لذتهم او عشان هم متوحشين او عشان اي حاجه، بس مش عشان هم يحرروا الشعوب، مش هو ده اللي مش الهدف النهائي هو اللي بيقود لكده. ده كان هو السؤال بتاعي اللي انا كنت بسال حضرتك عليه المره فاتت. لكن انا كنت عايزه اقول للاستاذ التركي على حكاية الدولة، فصل الدولة عن الدين اللي هو المفهوم السائد للعلمانية، هو أنا أعتقد مش عارفة يعني مدى سلامة حضرتك برضو تحكم على كلامي، أنه الفكرة دي سيطرت على الشعوب الإسلامية بعد سقوط الخلافة التركية، لأن الخلافة التركية كانت حكم إسلامي، فلما جاء كمال أتاتورك دي مسألة لها وجهين. الوجه الأول أن الإسلاميين كانوا رافضين الحكم العلماني فقالوا لهم لا إحنا بنفصل الدين عن الدنيا لأن الدين حاجة مختلفة الأفراد يطبقوها، وفي نفس الوقت بيرضي الناقمين لأن في أواخر الخلافة التركية أكيد كان فيه عيوب كثيرة جدا فأرضاهم أن هم يقولوا لا إحنا بنفصل الدين عن الدنيا. فده نموذج ساد لتضليلنا إحنا كشعوب، تضليلنا أن إحنا ما نلتفتش للعلمانية في حياتنا اليومية، نلتفت بس للمتهيألي. أنا بعتقد أنه ده برضه عنصر تاريخي مهم، أن المسألة ارتبطت في ذهننا بالدولة العثمانية، لكن الدولة العثمانية لم تكن دولة وإنما كانت مرجعية، يعني كانت ممثلاً للمرجعية الدينية، واختلت الأمور في ذهننا لهذا السبب. لكن بعتقد أن دي فكرة مهمة وضروري أدرجها في الموسوعة، ليه نشأ هذا المفهوم؟ يعني هو في نشأته كان سليماً حينما كانت الناس تربط بين الدولة العثمانية والمرجعية الدينية، لكن اللي حصل ان احنا نسينا الاساس الفلسفي وتمسكنا بالدال السياسي دون المدلول الديني. يعني هنا الدولة كانت تعني الدولة ذات المرجعية الإسلامية، فسقطت كلمة ذات المرجعية الإسلامية واصبحت فصل الدين عن الدولة وانتهت المسألة. في الواقع ده هو يتضمن إجابة على السؤال إنه فعلا مسألة المرجعية أهم جدا. وضرب مثل ده بالنسبة للعلم، بعض الجماعات الإسلامية واخدة موقف شرس من العلم، يقول لك ده وثنية، ده صنم، ده كذا ده كذا. فالشيخ الغزالي كتب قال دي قماشة، قماشة اللي أنا عايز أقوله، هي ده ولا ده؟ هي قماشة من ناحية الناحية المعلوماتية المادية المباشرة، لكنها قطعة من القماش ترمز لما، وبناء على ما ترمز إليه أحدد موقفي، أحدد موقفي يعني في إطار المرجعية. زي ما مثلا نقول إيه، كلكم لآدم وآدم من تراب، ممكن واحد مادي يستخدمها إنه آدم من تراب وخلاص وعدمي، لكن لو كانت المرجعية متجاوزة أما بنعني كلكم لآدم وآدم من تراب، إن في نهاية الأمر بتعني المساواة الكاملة بين البشر مع احتفاظهم بإنسانيتهم مش مع فقدانهم لها. فالمرجعية هنا دائما بتحدد المدلول، الدال بقى يتغير. فالعلم قطعة من القماش فعلا قد تستدعي العداء إن كانت ترمز للمقدسات العلمانية، ولا تستدعي أي عداء على الإطلاق إن كانت ترمز لشيء هام جدا اللي هو الوطن في إطار مرجعية متجاوزة. ممكن أعلق على نقطة العلم، برضه ممكن يكون العلم ما بيرمز لأي حاجة، زي واحد دي تبع العلم بتاعه الله أكبر، لكن هو في الواقع ده نموذج حاصل في دول إسلامية كثيرة جدا، في بتحمل شعارات إسلامية لكن هي ولا عندها أي ذرة من التطبيق الإسلامي، فبالتالي أنا لا أنتمي للعالم ولا أنتمي للدولة، لا بنتمي لمرجعيتي أنا اللي بعتقد أنها سليمة. يعني هي دلوقتي بتضرب مثلا بالعكس، إن ممكن الرمز هنا يدعي المرجعية المتجاوزة بينما هو في واقع الأمر يدور في إطار المرجعية الكاملة مصالح الدولة دي. فهنا بتضرب مثلا بالعكس، لكن يظل القضية النهائية هي ما المرجعية، لأن المرجعية هي التي تحلل تعرف المدلول الذي يشير إليه الدال. فيجب ألا نتصارع على الدوال وعلى الرموز وعلى الأسماء دون أن نعرف بدقة ما هو المرموز إليه، ما هو المدلول، وما هو المسمى، وإلا سينتهي بنا الأمر إلى شكليات. وأعتقد إحدى الاستراتيجيات العلمانية الآن إن هو يرضي الخطاب الإسلامي بمجموعة من الشكليات، ومعظم الدول التي تدعي أنها إسلامية تتمسك بالشكليات بشراسة، وأعتقد إن المخابرات الأمريكية تساعدها وتؤيدها على ذلك، لأنه بتؤكد قشرة إسلامية صلبة جدا تغطي محتوى علماني تماما. وأعتقد يمكن ده كان المقصود لما قوات الشمالية دخلت صنعاء اول حاجه عملوها حرقوا مصنع الخمر، اشاره للناس انه يعني ادي ادي المسميات، الحكومه الفلانيه كانت واقفه مع دول وهكذا. يعني دي كانت ايه يعني حركه رخيصه بعض الشيء، لكنها في نهايه الامر اشاره جيده. نعم حرقوا كتب لينين كمان. لا بس انا شايف بتاعه الخمور ديت. نعم في اي حروب ده بيحصل، ده في اي حروب يعني عارف. يعني انا ممكن اكلمك عن الحكايه ديت الا ما لا نهايه، وبرضه ديت خارج الاطار النماذجي اللي انا بتكلم عنه. عارف ازاي؟ يعني هنا انا بتكلم ازاي هو بيدي رساله انه ان ان ان حتى القصور الاسلاميه اللي انتم متمسكين بيها تحريم الخمر، اهي حكومتكم ايدت حكومه بتصنع الخمر. عارف ازاي؟ خلي بالكم التفكير النماذجي مبني على ما يلي، ودي مساله برضو فيها رد على حكايه الموضوعيه، انه لابد من استبعاد بعض عناصر الواقع بحيث ان هو الواحد ياخذ شيء من الواقع متصور ان هو جوهري، يعزله عن العناصر الاخرى ويجرده ويضخمه ويدرس به الواقع بعد ذلك. ودي مساله معروفه وبنستخدمها بشكل غير واعي. احنا زي ما نقول الثوره الصناعيه. الثوره الصناعيه بتعني ايه؟ انه في هذه المرحله كان بيحصل مليون الف حاجه كويس، لكن في حته معينه كده حصل فيها شيء دل جدا، اختراع مصانع وامتداد مصانع. يعني الاقتصاد الزراعي في انجلترا اثناء الثوره الصناعيه كان 80%، لكن رغم ذلك نشير لذلك العصر باعتباره الثوره الصناعيه. فلو طبقنا المنطق الموضوعي الكامل ضروري نسميه العصر الزراعي، لانه 80% زراعي. لكن لا، لما نيجي نشوف جوهر اللحظه دي في ضوء المتتاليه التي كده، هو ده اللي كان دال. لان الراجل ده لما اكتشف كيفيه ان الاله يستخدم البخار في ادارتها حصل انفجاره معينه، ورغم انه راجل واحد وكانت مكنه واحده، اللي هكذا يؤرخ للتاريخ من خلال اللحظة الدالة وليس من خلال جماع اللحظات التي تراكمت أو ترصت أفقيا في لحظة واحدة. أنا كنت دائما مع أولادي لما جم من أمريكا وكانوا طبعا بيصابوا بالاكتئاب، كنت بقول لهم لما عصر النهضة بدأ في أوروبا ما كانش حد حاس إن العصر النهضة، فقلت لهم يمكن ده بيحصل دلوقتي. فكنا لما نمشي مثلا نلاقي واحد بيكنس الشارع نقول لهم يمكن هو عصر النهضه بدا، ما احنا عارفين. فخليكم مؤرخين. نروح مثلا الموسيقى العربيه ويسمعوا اداء ضخم، نقول لهم يمكن كمان 100 سنه يقول لك الموسيقى العربيه لعبت كذا كذا في حفله وهكذا بدات النهضه العربيه وهكذا. يعني طبعا هي كانت مساله كوميديه الى حد ما، لكنها كانت دعوه لهم انهم ما ينشغلوش بعمليه رصد موضوعي للواقع، وينشغلوا عن بعض الجواهر المكنونة اللي قد تصبح فيما بعد أكثر دلالة من القشور التي ستتساقط. هنجي لك أنت في الآن. في أسئلة أخرى؟ طيب مسعود. نزعة علمانية نسبية إلى حد ما، وإذا كانت الثانية امتداد، هل يمكن تقويم هذا التاريخ وفق هذه المنظومة اللي حضرتك بتقدمها؟ يعني بمعنى أن هذه المصطلحات كثيرة تستطيع أن تعمل على عملية تقويم ورصد جيد جدا لتاريخ العلمانية، وبالتالي هل تعتبر هذه الموسوعة اللي حضرتك اللي احنا إلى حد ما اطلعنا على بعض منها تعتبر هي صياغة أو قراءة أخرى، قراءة جديدة للتاريخ الأوروبي وفق هذه الرؤية، أم أن تعتبر منطقة العلمانية اللي هي منذ الثورة الفرنسية لغاية ما بعد الحداثة وما بعد ذلك تعتبر هي بس واقفة عند هذا الحد؟ هو ده يعني سؤال شامل ومهم جدا، لكن مشكلته اني ساتطرق اليه فيما بعد في اشكاليه الاصول. ويكفى ان اقول اني اللي بحاول اطرحه هنا هو نموذج بأتصور ان احنا لو نجحنا في صياغته جيدا سيساعدنا على فهم الكثير في الحضاره الغربيه وعلى ما يحدث بيننا هنا هو خارج المنظومات القائمه زي الوضعيه البراجماتيه الاشتراكيه الثوريه العضويه البنيويه ما كان. يعني عايز انا بتصوره اني بأعطي للدارس المسلم العربي شفره لفهم هذا الشيء الوحشي الضخم العظيم اللي حصل في الغرب واللي بيتغلغل بيننا ولا ندركه ولا يمكن ان نوقفه، وله جاذبيه كبرى، يعني جاذبيته غير عاديه. لم يحدث انه في حضاره او نموذج حضاري عبر التاريخ اجتذب كل شعوب الارض مثل هذا النموذج، فعايزين نفهم ليه. ايضا كل ده هو بعض المحاولات اللي بقوم بيها، وزي ما قلت وهقول بعد كده انه الجاذبيه الكبرى لهذا النموذج انه بسيط جدا، وسميتها النزعه الرحميه، ان الانسان اول حاجه بيسمعها بيعرفها هي جسده، فالماديه هي ادراك الكون من خلال مقولات ماديه ممتده للجسد، الكثافه، الطول، العرض، السرعه. فدي مساله سهله وفيها انكار للتجاوز وتفسر كل شيء وبسرعه، وايضا بتخلي مشاكل الانسان بسيطه. المشكله ايه؟ اكل، سكن، لذه، دي كلها تتحل، لكن معنى يسكت. هدف الكون، تآلف بين الناس، توازن مع الذات، دي كلها المسكوت عنه كما يقول مصطفى ابو زيد. ده هو اسمه مصطفى ابو زيد ولا حامد ابو زيد؟ اسمه ايه؟ ناصر حامد ابو زيد. ده المسكوت عنه في الخطاب العلماني، وزي ما بقول ان الواحد يختبر هذا الخطاب العلماني ويجيبه في المناطق دي. يعني بزعم ان هذا النموذج العلماني كفء قوي في قياس الاشباع المادي. يعني لما يجي مثلا في بلد زي دمنهور يقول لك بياكلوا بروتين قد ايه؟ كذا. طيب السكك 9، بيسكنهم في مساحه قد ايه؟ اكتب. سرعه العربيات اكتب. بيشوفوا التلفزيون كم ساعه اكتب. يجمع يقول لك لا ما شاء الله دمنهور تقدمت. كويس؟ لكن لما اقول له طيب على فكره الراجل بيقعد مع مراته كم ساعه دلوقتي؟ ده ايه الكلام ده؟ طيب كميه الاغاني الاطفال بيغنوها دلوقتي، الاطفال بيقعدوا مع بعض قد ايه؟ الناس مدى تركيبيتها، لانه مثلا الناس بتتعلم من بعض. يعني الستات بتتعلم عن الجواز من خلال ستات اخرى، ما حدش بياخد كورسات. دي حاجه من الحاجات اللي اكتشفتها في امريكا، انه بعض الاشياء الانسانيه العاديه البسيطه غير معروفة لديهم. يعني أحكي لكم قصة برضه محزنة. لنا واحد صديقنا من كبار المستشرقين الآن، هو ما كانش أياميه، كان متجوز واحدة ست وطلع في دماغها إنها تتحرر، تجد نفسها، تبحث عن ذاتها، فسابت له البيت ومشي واختفت تماما. يعني كان شيء مفزع. وعنده بنت صغنونة كده هوت اسمها برونوين، أمورة، هي من أصل ألماني وكده، وبريئة ومليانة حياة. وراح اتجوز بعد كده واحدة متخصصة في الموسيقى. موسيقى، هذه المتخصصة في الموسيقى لم تدرك إنها لما اتجوزت أخينا ده متجوزة معاه البنت دي، وإن هو بيحب البنت دي جدا، لم تدرك هذا على الإطلاق. يعني شيء مفزع، لكن هذا ما حدث. بدأنا طبعا نشوف الجواز هيتحتم، لأنه مثلا كان لما هو يخرج بليه صدقوا لما كان يخرج كانت تخليه يجيب بيبي سيتر يقعد مع البيت، هي ما تقعدش، مش مدركة أبدا، مسكينة يعني، العلاقة تعاقدية محايدة لدرجة أنها اتحسبت. كنت أنا راجل يعني مع الأطفال مانيش عاطفي قوي يعني، أنا ليا حفيد جه من أسبوعين اتصلت تليفونيا بابني قلت له بيفهم في الإبستيمولوجي، قال لي لا، قلت له خلاص مش عايز أشوفه دلوقتي، لما يفهم في الإبستيمولوجي جيبه لي وأنا أنشئ علاقة. وفعلا يعني ما بنشأش علاقة مع أولادي إلا بعد سنتين ونص ثلاثة لما يبدأهم يفهموا في الزمان والمكان وبتاع، بندخل بقى في علاقة جيدة جدا. فالمهم رغم هذا كنت البنت دي قدامها أحاول أخدها أبوسها أنططها ألعب معها عشان أختنا دي تاخد بالها، ما خدتش بالها لحد أما بدأت مراسم الطلاق. مراسم الطلاق جزء منها في أمريكا إنهم يجوا لأعز أصدقائهم نحاول نعمل ما يسمى بالمارج كاونسلينج، استشارات، وإحنا كنا أنا ومراتي مشهورين بالحكاية دي، فقم نعمل لهم الكاونسلينج. واكتشفنا حقيقة رهيبة، إنها البنت ببساطة قالت إنها ما كانتش عارفة ده، إنها ما كانتش عارفة إنه مرتبط قوي ببنته ديت، وإنه الطريق إلى قلبه كان ضروري يمر من خلال البنت دي، ما عرفتش ببساطة شديدة. ولما بصينا في الباكجراوند بتاعها لقينا هي كده نشأت في بيت العلاقات فيه كلها ألمانية تعاقدية باردة مضبوطة، وبالتالي بقى يعني كنت زمان أسخر منهم لما مثلا واحد مراته تحمل ضروري يروح ياخد كورس عشان يشعر بألم مراته ويشاركها نفسيا، ويروح بقى والساعة يرجع من الشغل الساعة 7 ويجري ويحضر ويقولوا له مراتك ومراتك وبتاع وازاي تشيل البيبي وحاجات من هذا القبيل، لدرجة انهم يعملوا كمان معدة كده هوت او بطن بلاستيك الواحد يلبسه عشان يحس ازاي مراته حامل ويمشي في البيت وهو حامل. طبعا بتضحكهم، لكن عارف لما الواحد ينشأ في مجتمع محايد تعاقدي خالص كل شيء مبني على الفصل الكفاءة ما بيفصلهم، فتبص تلاقي الستات الحوامل في حته، العجايز في حته، مش عارف ايه السود في حته، البيض في حته، فممكن الواحد فعلا ينشا بحيث انه ما شافش ست حامل ابدا، شافها يمكن مره في الصوره، او اذا كان شافها ما عرفش كيف تشعر وهكذا. فمجموعه من المشاعر الانسانيه الاساسيه تسقط تماما من خلال التقسيم الكفء للعمل. فالاولا هنا ده مثل جيد على ازاي الكفاءة المادية بتسقط كده. تاني حاجة بقى ان لما نروح لدمنهور ونسأل عن الكفاءات دي وهل سقطت ام لا، هي سقطت تماما لو كانت هتتقدم بهذه الطريقة. وانه بالفعل بدأ في دمنهور دلوقتي الناس تبقى مستعجلة والناس كذا والناس كذا والناس كذا. فما نيجي بقى نحسب حساب المكسب والخسارة في دمنهور من هذا المنظور، يمكن يطلع النموذج العلماني ونموذج التقدم فاشل. في الواقع أنا ليا صديق مألف كتاب الغرب والعالم قام بعملية رصد العملية دي، فوجد أن مثلا برودال مؤلف فرنساوي اسمه فرديناند برودال كتاب عن تاريخ الرأسمالية بيقول فيه أن مستوى الطبقة العاملة الإنجليزية في حالة تدهور مستمر منذ عصر النهضة لو حسبنا وقت الفراغ، لو دخلنا وقت الفراغ كعنصر يبقى في حالة دهور مستمر، لو مسكنا دمنهور وطبقنا عليها بعض العناصر زي دي هنلاقي انها في حالة تدهور مستمر منذ بداية التقدم الصناعي. صديقي ده بيقول انه لو حسبت التكاليف الحقيقية لأي مشروع صناعي، وبالتكاليف الحقيقية مدخل بقى التلوث، الكآبة، الميكنة الإنسانية، الاغتراب، التشيع، حسبنا ده كله هنلاقي ان تكاليف المشروع الصناعي اعلى بكثير من عائده الايجابي. خلي بالكم انا ما بقولش هنا انه اذا فلنركب الجمل، مع احترامي الشديد للجمل وحبي الجمل ده، ولكن انا بحب الجمل جدا والفت مجموعه من القصص بطلها جمل للاطفال، لكن أنا بطالب هنا بفتح باب الاجتهاد بأن احنا ندرس المسكوت عنه نشغل هذا النموذج اللي استند إلى أطروحات مادية سهلة حقق انتصارات كنا وأخفى الثمن. إبراهيم حاجي لك بعد مسأل هنا هو حاسي مسألة الدين والدولة. موضوع الحلول في نظرية الدولة هو اللي يحلها. الدولة الثيوقراطية دولة حلولية بتحكم بحكم إلهي مقدس كومونية بهذا المعنى. فلما جت الدولة الديموقراسي بقى نقل الكومون في حتة تانية في الشعب العضوي. وبعد كده بقت في متتالية تعاقبية بقى في بيروقراسي وبعدين تتعقد شوية فتبقى في أوتوكراسي وتتعقد شوية تبقى تكنوقراطية تماما تكنوقراسي لغاية ما في الآخر يبقى في يعني يا إما تكنولوجيا يا إما أيديولوجي. فيا إما الأيديولوجي يوظف التكنولوجيا الرشيدة جدا لغاية ما يوصل للحظة النمازجية في الدولة النازية, أو التكنولوجيا هي اللي تنتصر على أي أيديولوجيا فتبقى دولة فيها سيولة تامة ويبقى في موت الدولة. فمسألة إنه هما مشيوا ما بين نموذجين للكمون أو الحلول هي المسألة اللي خلت موضوع العالمية يدرس موضوع الدولة كمشروع تقدمي تحديثي في التعاقب اللي حصل في الدولة الأوروبية. لكن بعد مرحلة اللي هي الديموقراسي بقى اللي هي المرحلة الإنسانية الأولى محدش بص للتوالي هذه المتتالية وبالتالي للموضوعات اللي ممكن تنشأ عنها لو أنا مشيت على نفس النموذج هوصل لتزامنية غير قادرة على التفسير اللي هي اللحظة النمازجية نفسها. فده تصوري لموضوع إشكالية الدولة. أترجم لكم الكلام ده. نقول تاني هو على فكرة الكلام اللي قاله يعني صياغته متميزة جدا بس سريعة ومكثفة أكثر من اللازم. لكن هو ببساطة بيطبق فكرة المتتالية. احنا قلنا المتتالية بتبدأ ونرد هنا هوت بقى على الأستاذ الشيخ, بتبدأ بإعلان مركزية الإنسان. الإنسان هو مركز الكمون كويس, وبناء عليه تهمش الله أو تلغيه وكله باسم الإنسان. وتبدأ بقى تؤسس المنظومة, تبدأ على طول تظهر مشكلة مرجعية الإنسان. إيه مرجعية الإنسان دي؟ هل مرجعية الإنسان هو الإنسان؟ بعضهم يقول اه. طب ومرجعيه الانسان اللي هو مرجعيه الانسان ايه؟ يقول لك ده انسان طبيعي. ايه مرجعيه الانسان الطبيعي؟ هو الطبيعه الماده. فيسقط الانسان, يسقط الانسان. ديت الصياغه الفلسفيه لشيء تم على مستوى التاريخ. ايه اللي تم على مستوى التاريخ؟ ما يلي انه يبدا بالفلسفه الهيومانيه عظيم. لكن في نفس الوقت لما بدأت الفلسفة الهيومانية الإنسانية هوبز قال الإنسان ذئب لأخيه الإنسان, أي أن الإنسان حيوان طبيعي ومرجعيته الطبيعة المادة, ولابد من ظهور الدولة التنين. أي انتقل الكمون من الإنسان إلى ما هو ليس بإنسان. أول حاجة ظهرت هي الدولة. ويعقب هذا بقى مجموعة من مراكز الكمون غير الإنسانية, قوانين العرض والطلب. أدي مركز كمون, هو دي المرجعية. ما هو المركز الكمون يبقى هو المرجعية. قوانين العرض والطلب, القوة, النشوء والارتقاء, البقاء للأصلح, المنفعة, دي كلها مراكز كمون غير الإنسان. وعلى الإنسان أن يذعن لها مصلحة الدولة, الشعب, خارج أي مرجعية متجاوزة, والإنسان يذعن لها, يذعن لها. البيروقراطية بقى, ظهور الدولة البيروقراطية هو تعبير عن هذا أيضا, إنه الإنسان عليه أن يذعن للدولة بغض النظر, لأن مصلحة الدولة هي المطلق, هي الله. هيجل قال كده بالحرف الواحد, الدولة هي إله يسير على الأرض. ودي ما تخلفه ما يحدث الآن. فده اللي حصل في المنظومة التعاقبية المتدالية العلمانية على مستوى التاريخ. ومن هنا رغم الادعاء بمركزية الإنسان إلا أنها تنتهي بمركزية الطبيعة وإذعان الإنسان لها. وده على فكرة الموضوع اللي هنبتدي به النهاردة في التمركز حول الموضوع والتمركز حول الذات. بعدين ناخد سؤال إبراهيم ونستمر بعد كده. يلا نعم. التكنولوجيا هو احد المطلقات ديت ايضا, والتناقض بين التكنولوجي والايديولوجي يعني ده هتبقى اشكاليه ثانيه. لكن هو اصلا ممكن الايديولوجي يبقى انساني، التكنولوجي غير انساني، وده اللي سموه بتوع مدرسه فرانكفورت العقل الاداتي، انه ان العقل يقوم بحوصله الواقع لا اكثر ولا اقل. هو طبعا انا في هذه المحاضرات القادمه هقول ما يلي، انه لما الانسان اصبح ذئب الاخير انسان تحول الى حيوان امبريالي، لا يوجد اي حدود عليه. ومن هنا كان لابد ان الحضاره الغربيه تنتج امبرياليه، دي مساله كانت حتميه. يعني هما دلوقتي لما يجوا يدرسوا الامبرياليه يقول لك ده انحراف عن جوهر الحضاره، لا ده مش انحراف، هو العلمانيه هي النظريه الكبرى، التطبيق اخذ شكلين، انه في الاول قام بعمليه استئناس للانسان الغربي، كتفه رشده حوسله حوله الى طاقه، طبق عليه الكفاءه الماديه المقاييس الماديه حوله الى انسان طبيعي كامل، ظهرت الطاقه راح عامل منه الجيوش وطالع في الخارج مدمر بقيه الكون. فما تم في الداخل الاوروبي مرتبط تمام الارتباط بما تم في الخارج العالمي، وكله في نهايه الامر اطار واحد هو العلمانيه، بمعنى نزع القداسه عن الكون وتحويل الانسان الى اداه وتحويل الكون الى ماده استعماليه. ومن هنا اهميه مدرسه فرانكفورت، ان مدرسه فرانكفورت بدون ان تدري هابرماس مثلا، وهو اخر مفكري مدرسه فرانكفورت، على فكره جاي السنه الجايه هنا في الجامعه الامريكيه مده اسبوعين، هابرماس تحدث عن ما سماه بالاستعمار، مش استعمار الدوله، استعمار لايف وورلد، حياه الانسان. انا في كتابي عن الفردوس الارضي كنت لسه بتلمس طريقي، تحدثت عن الامبرياليه النفسيه، وازاي ان المراه مثلا في المجتمع الامريكي تماما مثل الافريقي الاسود، انها مخضعه مثلا، كان لو المراه مثلا بالذات في الستينيات لما كنت لسه موجود انا هناك قبل السبعينيات والثمانينيات، كانت فعلا فريسه كامله للاعلان. يعني مثلا المكياج ده كان بيتصرف عليه حاجه بتاعه 8 او 10 بليون دولار في السنه، وعمليه سحق دائم، بحيث انه المراه كانت تبقى غير سعيده باستمرار بوضعها مهما بلغت، لانه بيضع مقاييس من الكفاءه المستحيله، فتتحول احلام الانسان دائما ورؤيته لنفسه الى كوابيس. اي ان المراه يعني كان الاول الامبرياليه مبنيه على التمدد في السوق العالمي، دلوقتي اصبحت ايه؟ ان نفس الانسان سوق اخر في التمدد اللانهائي باستمرار، وكل ما يتمدد ويستريح الانسان ويجيب العربيه اللي قالوا له عليها يروحوا متمددين له من حته ثانيه فيجيب، بعدين بعد ما يجيب العربيه يقول له البيت والميك اب والمش عارف ايه. وبالتالي الانسان الامريكي انا بزعم، ودي طبعا تخلي بعض الناس يندهشوا، اكثر انسحاقا مني انا، لان احنا لسه في بلاد متخلفه ما احناش خد، ولو ان طارق نور طبعا قايم بالواجب، بدا يقوم بالواجب وبدا يعمل لنا الاحلام اللي خلينا كلنا مفزعين، ها، وكلنا غير راضيين. يعني زي ما كنت اقول لهم في امريكا، بعد ما الواحد يشوف الاعلانات الامريكيه ابص على مراتي ما لهاش مارلين مونرو ازعل، لكن هي في نفس الوقت تبص عليا تلاقيش مارلون براندو فتزعل، عارف ازاي؟ ونبدا احنا الاثنين عايشين تحت سحابه مظلمه، ها، نحلم باشياء مستحيله، بمعنى ان احنا نتحول بالطريقه دي الى سوق نفسيه. ومن هنا مثلا اهتمامهم الشديد بالجسد، يجرم مساكين ويخسسوا نفسهم، على راي واحد بيقول لك كميه الجوع في نيويورك اكتر منها في الهند مليون الف مره. بالفعل يعني انا كان عندي السكرتيريات في في في, في لما كنت في وفد الدوله للجامعه العربيه، مساكين ما بياكلوش، يعني بص تلاقي البت واخده حته خاصه وشويه جبنه قريش. ولذلك انا بفهم في الرجيم كويس جدا، من كتر ما كنت اعزم واحده على غدا او بتاع ما تاكلش ده، وده بيتخن وده مش عارف ايه وده ايه، فثقافتي في هذا الجانب تضخمت جدا، باعتبار ان كنت باستمرار نشوف لهم حاجات من اللي بتخسس. ابراهيم، حضرتك اوضحت لنا بشكل يعني مفهوم جدا عمليه التعاقديه بالمعنى السلبي بتاعها. بمعنى ايه؟ بمعناها السلبي. ايوه، ايه راي حضرتك في مفهوم التعاقديه بمعناها الايجابي، اذا كان في حد حرم مثلا من انه يكون عنده ابن فتعاقد مع طفل ضمنا بانه هو هيديله الرعاية والعناية والحنان في مقابل انه ياخد من هذا الطفل الشعور بالبنوة والهدف في الحياة وإلى آخره. المهم بتبقى مشكلة المرجعية. هل المرجعية هنا متجاوزة أم لا؟ لا يعني لا متجاوزة. ما بيبصش إطلاقا في تصرفه ده إلى إرضاء أي جانب ديني أو لو ماله، لكن متجاوزة برضو من ناحية الإنسانية غير مادية. يعني وريني الغدد اللي بتفرز مثل هذه المشاعر. خلاص ما دام ما فيش ما بقتش ماديه، لو في غدد بتفرز مشاعر الابوه ومشاعر ان الواحد يتبنى طفل وكده، دي بقى مساله ماديه. اذا ما كانش في غدد فعلينا ان نلزم الصمت. طبعا الماديين يقول لك هنلاقيها. انا عارف برد عليهم ايه، نقول لهم بس قول ان شاء الله علشان نبين لهم انه بيقولوا غيب. يعني مره كنت عند الدكتور شعلان واحتدمت مناقشه، وقام واحد عالم فيزيائي قال لي لكن العلم قادر على معرفه كل شيء. قلت له بس قول ان شاء الله يا شيخ. فضحك طبعا لانه فهم ان هو كان ينطق بالغيب بالامنيات، لكن مطرح معنا واقفين ما فيش. ولا يحق للعلم ان يقول ساء، لا يحق له. العالم الحقيقي بقى المادي ما يقولش سنكتشف، ده مش شغل، ده يسيبها لنا احنا ايه الناس الغيبيين. احنا نقول ساوى باذن الله ونهيص على كيفنا. وعشان كده عندنا امل. قدام الدوله الانسانيه مساحه واسعه جدا للاجتهاد، يعني مش شيء مطروح. دي ما هيش ندوة في مستقبل الحركة الإسلامية ولا في الفكر الإسلامي، يعني لأنه هندخل بقى في مشاكل. وأنا أؤمن بالصرامة في الحتة دي. يعني شوفوا، أنا مثلا راجل بقالي 30 سنة بدرس في الصهيونية واليهودية وكده هوت، لم أتطرق للقضية الفلسطينية على الإطلاق لدرجة بتفزع بعض الفلسطينيين. يعني مرة أحد كبار الزعماء الفلسطينيين اغتيل، كنتش أعرفه ده يطلع مين، ففزعوا. قلت لهم أنا راجل بتاع يهود، أي حاجة فيها يهود أراها، وما دخلش نفسي في حكاية الفلسطينيين ديت وكده. فلنطبق هذا الآن مع وضع التالي في الاعتبار، إن إحنا وإحنا بننتقد هذه المنظومة العلمانية طبعا واقفين على أرضية إسلامية شئنا أم أبينا. ولولا ان احنا واقفين على ارضيه اسلاميه ايمانيه ما كناش قدرنا ننتقدها. ولكن لا تكن هذه الارضيه ما اسميه بالنقطه المرجعيه الصامته الان. فهو اللي بقترحه دلوقتي تكتيك منهجي، لانه دي برضو احدى مشاكل الخطاب الاسلامي، اللي يتكلم عن حاجه يتكلم عن كل حاجه. ويجب ان احنا نبتعد عن هذا. لكن زي ما بقول طول الوقت أنا واقف على أرضية إسلامية صامتة. فما أتكلم عن التجاوز أنا بتكلم عن الله الواحد العلي المنزه، لكن مش عايز أتكلم عنه. ليه؟ عشان أستمر في تكشف نموذج الآخر. في الواقع أنا بتعمد أستخدم كلمة متجاوز، لأن دي كلمة جوه الخطاب العلماني نفسه. عارف إزاي؟ يعني دي كلمة يفهمها، لما هتقول له والله مش هيفهمك. الإنسانية عموما دلوقتي واقعة في تلابيب النموذج العلماني. يعني الخطاب الأكثر شيوعا هو الخطاب العلماني. أما تقول الواحد خليك طبيعي يفهمها تماما، أما تقول له خليك إيماني يقول لك أفندم مش كده ولا إيه؟ فأنا بقول المنهجية بتاعتي هي تقويض الخطاب العلماني من الداخل بمقاييسه هو نفسه. لكن ده لا يمكن أن يتم من عدم أو من خواء، لابد نكون واقف على أرضية فلسفية راسخة. كل ما في الأمر إن أنا بجعلها نقطة المرجعية الصامتة. والنقطة المرجعية الصامتة دي على فكرة موجودة في كل الفلسفات وفي دراستنا لها نكتشف. زي ما اكتشفت ان الانسان الطبيعي هو النقطة المرجعية الصامتة لكل المفاهيم الغربية، وان الطبيعة المادة هي النقطة المرجعية الصامتة لها لديهم، وما عدا ذلك فتخريجات. لانه لو انصرفنا بقى في الحديث عن الدولة الإسلامية، احنا وقتنا محدود في الواقع، ما اعرفش هنقدر نكمل كله ولا لا، لدرجه ان انا نفسي بتسولني ان انا اقول لكم ما تيجي نتقابل مرتين في سبتمبر، بس لما اسال مهجه مشهور الاول ثاني برضو القيادات الكبرى ضروري توافق لنا يعني، بس ما تقوليلهاش الكلام ده ارجوك يعني ولا الكلام اللي قلته قبل كده. هي الاساس اللي ماشي عليه. ايه نظره حضرتك؟ شوف كلمه الوضع دي على فكره بتحدد النقطه المرجعيه الصامته بقى. ايه نظره حضرتك حول مستقبل الدراسات الاقتصاديه او علم الاقتصاد الاسلامي؟ ايه هي الاداه الجديده اللي احنا ممكن نبتكرها بحيث ان احنا نقيس الكفاءه مش على اساس مستوى مادي، نقيسها على اساس مزيج من المستوى المادي والمستوى المعنوي؟ لانه طبعا ده سؤال على فكره زي السؤال ده بالظبط. لا انا عايز الاسئله تظل في داخل النموذج، يعني تبقى صامته داخل دراسه الفكر الغربي. لكن انا بعتقد ان الاسئله دي في غايه الاهميه، وبعتقد ان احنا حققنا شيء من النجاح انكم بداتوا تسالوا هذه الاسئله، لانه ده الهدف، ان احنا بنقوض ده، مش ان احنا نطلع في ميدان التحرير ونقد قوضنا النموذج العلماني، لا، على اساس ان احنا نفهم كيف هيمن علينا آليات هيمنته علينا، وبالتالي كيفية بقى طرح البديل. لكن كيفية طرح البديل دي مرحلة ثانية تالية إن شاء الله. يعني زي ما عملنا في التحيز، كنت دايما بقول للناس ارصدهم التحيزات، إيه البديل ممكن تذكروه في باراجراف في الآخر، لكن المهم إن إحنا نشعر الناس انه في كل مكان في تحيزات، انه انا لما بعمل اي حاجه بتبقى تعبر عن نموذج. خلينا نشعر الناس بده، ايه البديل، ايه النموذج بتاعنا، كذا كذا، ده موضوع دراسه اخرى. وبفعل جات الدراسات كده، وكل واحد في الاخر اقترح حاجه، وبالتالي المؤتمر بتاع العلمانيه ده اللي بقترحه هدفه عمليه انك انت تاخد بعض مفاهيم، مثلا النظرية الاقتصادية الوضعية، تنخبر فيها إلى أن تصل إلى مفهوم المادة الكامنة، إنه في نهاية الأمر البيع والشراء، العرض والطلب، كل مفهومهم الإنسان هو مفهوم اقتصادي، إنسان اقتصادي اللي هو الإنسان الطبيعي، خالي من أي قيم فيها أي تجاوز، وإن البنك الدولي بيتعامل معنا في هذا الإطار، حكومتنا بتتعامل معنا في هذا الإطار، وهكذا. أنا على فكرة فين الأستاذ بتاع المعهد الإفريقي؟ هخليك تسألني الأسئلة تاني اللي سألتها المرة اللي فاتت، لأن طلبتهم يلعبوها يشغلوها مش معاهم الفيلم، فلأنها مهمة جدا كانت وجاوبناها بسرعة، فحاول تفتكرها. اتفضلي. خلينا أقرأ الأسماء بسرعة كده، عشان فاطمة، الزهراء، دعاء، أنا مش عارف الأسماء، نجلاء، رجب سوجو، هداية مشهور، الأستاذ الشيخ فريدة جاد الحق، فاطمة، محمد، ملبس النظارة الثانية عشان أشوف العون، هلا أبو خطوة، إبراهيم، الأستاذ مجدي عاشور، محمود الصاوي، إيمان رأفت، مين؟ نعم، محمود عبد الهادي، كتبت اسمك هنا؟ ها؟ طيب، إيمان، مين إيمان رأفت؟ أيوة طبعاً، خالد إسماعيل، أشرف، أشرف، حسام حلمي، محمود أحمد سليمان، محمود عبد الهادي، أحمد محمد أمين، محمد سيد عبد العزيز، عمر، طبعاً، of course، لا مؤاخذة، مسعود حامد علي مسعود، السيد محمد الدبوس، حازم محمد سالم، خالد سيد. اوكي طيب الانسه هاله. انا شايفه عندي صوت عالي لو سمحتي. هو يعني سؤال جايز معرفش، يعني مش قادره، بس مش قادره اوصل الفكره لان انا مش اساسا مش فاهم يعني. مش سالينا كمان سؤال اللي سالتيه المره اللي فاتت على فكره، لانه مهم بتاع الموضوعيه ده. طب ممكن ابدا بالسؤال؟ ممكن اه ممكن اول. انا شايفه ان كل فكر بيدعي مرجعيه متجاوزه. كل ايه؟ كل فكر، يعني الفكر هنا بمعنى راسماليه اشتراكيه، الفكر الاسلامي، الفكر المسيحي، كل يعني الفكر القائم على الاديان والفكر القائم على الدين بيدعي مرجعيه متجاوزه. لا هو كل فكر احنا بنزعمه هنا ان كل فكر هي له مرجعيه، قد تكون متجاوزه وقد لا تكون. هي قد تكون متجاوزه او قد تكون كمان حسب رؤيه الفكر. ايوه ده احنا بنقول ده. المهم ان يبقى في مرجعيه. بس كل الفكر في مرجعيه، يعني مثلا العرض والطلب قائم على مرجعيه حريه الاختيار. حريه الاختيار تلاقيها كامنه هنا في احتياجات الانسان الماديه. يعني هي هي جايز تكون كامنه في احتياجات الانسان الماديه، بس بترمز الى حريه الاختيار على المستوى يعني حريه الاختيار ده هو التعبير الاقتصادي عنها. اما تنخبري فيها مين اللي بيختار في اي اليات تبع ايه الحاجات اللي بيختار عليها، هتلاقيها هي ان اللي بيختار انسان اقتصادي خاضع لاليات ماديه. ديت المرجعيه بقى، ونكتشف من هذا انها مرجعيه كامنه. وبالتالي لو اختار مثلا ان هو يبيع سموم للاطفال بدل شوكولاته او بلاش زي الدنمارك. الدنمارك دلوقتي اقتصادها مبني على منتجات اباحيه الاطفال، مفيش ما يوجد لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع هذا، بينما دلوقتي هيبقى في القانون الدولي مثلا حاجات تمنع تطبيق الشريعه الاسلاميه، الطلاق وكده، عارف ازاي؟ مثلا دلوقتي اليو ان اعترفت بالشواذ الجنسي، كويس؟ دي مرجعيه كامنه. فوجئوا بالمشكله التاليه، انه المنظمه الدوليه للشواذ الجنسي بتضم جمعيه صغيره بتطالب باطلاق حريه الشذوذ الجنسي لجميع الاعمار، بين مثلا لها اسم محترم كده بمعنى الخلمان، ان مثلا راجل عنده 30 سنه مع ولد عنده 8 سنين حريه الاختيار. وما دامت كامنه السؤال هنا، طب هتوقفها ليه عند 8 سنين؟ ما تخليها 3 كمان. ايه المرجعيه؟ ودي المشكله الكبرى بتاعت المرجعيه الكامنه، انه طب هنقف فين؟ يزداد الكمون، وبعد ما نوافق على 7 يطلع حاجات ثانيه وحاجات ثالثة، ونوافق حاجات أخرى وحاجات. والعاش المتتالية الأمريكية بقى شافها، أنا اللي رحت أمريكا سنة 63 وقعدت 69 وحضرت 65 ديت، ورحت تابع تاني 75 وقعدت لحد 80 وشفت بيحصل إيه، وبعدين رجعت تاني سنة 88 وشفت المسألة عمالة تزداد كمون وملهاش نهاية. وكتير جدا من أصدقائي اللي كانوا بيضحكوا عليا اما كنت بربي بنتي على الطريقه اللي فيها مرجعيه متجاوزه كانوا بيضحكوا عليا، اما رحت لقيتهم بيتكلموا زي يعني جم عند لحظه من اللحظات واعصابهم تعبت. يعني مش عارف اقول لكم المنظر ده، انا كنت عند صديقي الصيف اللي فات قاعدين، حياته طبعا العائليه مدمره تماما لان مراته برضه حبت تلاقي نفسها، فسابت كل حاجه وراحت لقت نفسها، وهو بقى حب يلاقي نفسه كمان فمتجوز بنت صغنونه كده اهو. المهم قاعدين بنسمع اغنيه اسمها الراب ميوزك، انا ما اعرفش اصل كلمه راب دي، كنت سمعت ان اصلها ريب اغتصاب. فسالت صاحبي قلت له، وابنه قاعد بيغني، قلت له يعني قول لي، انا دايما لما بروح مثلا احب اشتري اغاني النص يبقى موجودين، ما بعرفش افهم الاغاني ابدا لا العربي ولا الانجليزي، وانا مهتم جدا بالثقافه الشعبيه لان دي مؤشر جيد على الخراب اللي بيحصل. فسالنا الولد، ولد صغنون كده ظريف قوي قاعد بيغني، قلنا له ايه بتقول ايه الاغنيه دي؟ اخينا ده الاغنيه بتقول ما يلي، انه الراجل قضى ليله مع حبيبته وانبسط منها جدا وقرر الاحتفاظ بيها فقطعها حتت. توتا توتا فرقة الحدوتة، عاشوا في التبات والنبات وخليفة صبيعة وبنات. وأردف قائلا صديقه وقال لي هو كده، قال لي احنا ملناش حكم على العلاية دول خلاص. اهو قاعد في بيته، الوقت بيسمع أغنية هو مش فاهمها والوقت حافظها صم. شوف الكمون عمال بيزيد قد ايه. وبالتالي صديقنا أقلع تماما عن أنه هو يتدخل في حياة أولاده، وأصبح كل همه أنه هو يهديهم. بحكي لكم قصة دي كانت مضحكة جدا لأنه حصلت سنة 75. أما رحت أمريكا سنة 75 أنا عادة ما كنتش أقبل أقول محاضرات إلا في جامعات بتاع، لكن رحت وما كانش معانا فلوس خالص، أنا كنا لسه طلبة أو كانت لسه جاي ومعناش فلوس. المهم فجت دعوة الهاي سكول فبياخدونا مطعم ظريف كده هوت، ويعني بتبقى واخد واحد $100 كلام فارغ، لكن أياميها بالنسبة لناس مفلسين كان هايل. فرح وانا داخل لقيت كل ولد ماسك بنت، فبسأل يعني انا كنت سبت امريكا سنة 69 كانت المسائل مختلفة خالص، ودي كانت تعتبر من اهم الهاي سكولز. داخل مع الناظر قلت له ايه الحكاية دي؟ قال لي دي الطريقة الوحيدة اللي نضمن بها الامن في المدرسة دي. This is the only way you can keep them quiet. دخلت المحاضرة محدش جه، العيال واقفين بره ها ومحدش يطلع، الناس يقولون ما تخش، والراجل جه ويقول محاضره، محدش. فقلت الكلمتين بتوعي وخلاص عشان اخد $100. ورحنا مطعم يبدو المدرسه كانت بتاخد فيه الضيوف دايما، مطعم مفروض فيه محترم، والناظر نفسه ما كانش واخد اخوانه، كان يوميها يوم مضحك جدا وكان اول محاضره بتاعنا. فالبنات جابوا لنا المنيوز وبدانا نقرا، وبنبص كده لقينا البنات لابسين شورتات قصيره جدا، الناظر نفسه ما كانش واخد باله، قال لي انا متاسف دكتور المسيري ما كانش كده المطعم ده من اسبوع وحاجات من هذا القبيل. قلت له ما يهمكش يعني خلينا نعمل كده، واكلنا ومشينا. فيعني حصل هذه النخله ها، في بالنسبه للناظر كانت في المطعم ده في يوم، بالنسبه لي انا كانت 3 سنين، لكن من الواضح انه فاللي عاش المتتاليه بقى دي وشافها يقدر يعني يشوف عمليه الكمون دي بتؤدي ليه، مش يعني ما يبقاش قوي فرحان بحريه الانسان المطلقه كذا كذا كذا كذا. ده حصل من اسبوعين هنا اهوت لما طلعت المجله بتاعه الجراد دي، والمجله الثانيه اسمها الفعل الشعري. انت عارفه دايما جماعه بتقول الحداثه يقول لك الحريه المطلقه الابداع، اوعى تضع حدود على الابداع. فجم عيال بقى من بتوع جيل التسعينيات قال لك بتوع الثمانينات والسبعينيات دول ولا مؤاخذه رجعيين، وطلعوا حاجه اسمها الجراد والفعل الشعري والكتابه الاخرى، قصائد مقززه تجعل الولدان شيبه. فمين يهاجمهم بقى؟ محمود امين العالم ورجاء النقاش وحاجات من هذا القبيل. درجه الكمون زادت، تجاوزتهم دول لان عندهم اخلاقيات برضه. مع الشكر يعني ما بشربش يعني. عندهم برضه اخلاقيات، بقايا اخلاقيات متجاوزه من عصور غابره. العيال دول طالعين بقى ارحين، الباك جراوند بتاعهم كله كوموني، وهم اطفال علموهم ان الحريه والابداع والذات الانسانيه ومقياس كل شيء وكده. فمثلا احدى القصائد بيتكلم عن واحد بينام مع مرات عمه اللي هو موجود في العراق بيجيب لها فلوس وكده اهو. فدول فزعوا طبعا الرجاء النقاش وكل المفكرين دول بتوع الستينيات اللي هم مؤمنين بالقيم البطوليه بتاعه المرحله بتاعه المنظومه الماديه، الانسان مرجعيه ذاته والاخلاقيات و و و والنبل الانساني اللي ملهاش اساس فلسفي. العيال دول طالعين بقى بدين من الاخر زي ما العاميه المصريه بتقول، بدوا من الاخر بس. فأسقطوا كل ده هوت، فكذبهم في العربي مرتين بيهاجموا دون أن يبين أحد فيهم الأساس الفلسفي لهجومه. إمتى نتراجع عن الإبداع وإمتى نوقفه؟ إمتى تبقى الحرية الأخلاقية مطلقة وإمتى تبقى محدودة؟ إمتى نصرح بشذوذ الجنسي مع اللي فوق 18 وليه نوقفه مع اللي سنهم 7 سنين. المرجعية الكامنة مش ممكن ترد على دي. ودي الإشكالية الكبرى في المنظومة العلمانية، أنها لا يمكن أن تجيب على مشكلة القيمة أبدا. طيب فاضل 6 دقائق قبل ما نقوم نصلي، فحد يسألني الأسئلة بقى. السؤال الأول، حضرتك كنت بتقول الإنسان لا يستطيع العيش بنموذج واحد. الإنسان لا يستطيع يعني إيه؟ العيش بنموذج واحد، وقلت لحضرتك إن ده أتصوره في النماذج غير الإسلامية، لأن النموذج الإسلامي اللي هو النموذج الكلي اللي هو بيعتمد على القطعيات دون الظنيات الذي لا يختلف عليه اثنان، اللي هو النموذج اللي فوق واللي تحتيه ممكن يكون نماذج أبسط اللي هي بقى الاختلاف في الفروع أو يسمح الاختلاف فيها. وحضرتك ضربت على كده مثل إن الست اللي كانت في السعودية وكانت أفكارها علمانية ولكن أدائها إسلامي، وقلت إن حضرتك دي ممكن أنت هتخش الجنة ولكن أفكارك هتخش النار، وإن في الإسلام أو في النموذج الإسلامي عالم الأفكار لا ينفصل عن عالم الأشخاص، الكل مترابط أو كل وحدة واحدة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ففي سمة ارتباط بين القلوب والأعمال، يعني في ارتباط بين عالم الأشخاص وعالم الأفكار. على فكرة طيب نرد على ذلك، كل الأيديولوجيات في مرجعيتها قطعية سواء الإسلام أو غير الإسلام. نعم يعني كل الأيديولوجيات قطعية، ولذلك أنا بدعم إن كل الحكومات يقرطي يعني في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير زي ما المركزية بتقول كل مادة، وإذا قال غير كده تساقطت المنظومة. فالنظم المادية قطعية وكلية تماما زي النظام الإسلامي، والنظم المادية أيضا تطلب من الإنسان أن يعيش حسب النموذج كما يفعل النموذج الإسلامي. فالعلمانية من هذا المنظور دين متكامل، اللي بيحدث بقى في الممارسة غير كده. في الممارسة الإنسان بيدخل في مجموعة من العلاقات المتشابكة اللي أكثر تركيبا من النموذج وأقل صفاء منه. فالإنسان المسلم، خذ مثلا الإنسان المسلم في مجتمع زيه، خذ الإنسان المسلم في مجتمع إسلامي، بتدخل في حياته بقى الإغراءات الداخلية، جسده، نداء المادة، يعني بتبقى حياته موزعة. وإن لم ندرك مثل هذا التوزع الإنساني سنسقط في واحدية روحانية تشبه تماما الواحدية المادية بتاعت النظام العلماني، وده إحدى مشاكل بقى الخطاب الأصولي القطعي، إنهم بيتصوروا أن النموذج الإسلامي لابد وأن يتحقق بحذافيره في كل إنسان مسلم، مع انه من الواضح ان ده مش ممكن يحصل الا يمكن في حاله الرسول، وحتى في حاله الرسول كان في لحظات اخفاق كده ولا ايه. فالحق مطلق والمطلق موجود في القران والى، اما البشر فممارسات تاريخيه فيها اخفاق وفيها نجاح. ومن هنا الحديث عن اجتهاد، فمن اجتهد واصاب ومن اجتهد باستمرار. في الاسلام فيه احتمالات الاخفاق ده اهو. فمن الناحية النماذجية الإسلام والعلمانية نماذج كلية قطعية تستند إلى يقين إيماني بوجود الله أو بوجود المال، هو الممارسة بقى هي اللي بيحصل فيها عمليات الاختلاط. ويجب إحنا كمسلمين أن ندرك هذا تماما حتى نتحلى بما أسميه النسبية الإسلامية. النسبية الإسلامية هي إحساس بالنسبة في إطار مرجعية متجاوزة، بينما النسبية العلمانية هي نسبية مطلقة، أي أنها نسبية تخلع على نفسها الإطلاق. حينما يقول كل الأمور نسبية حول النسبي إلى مطلق، أما النسبية الإسلامية نسبية نسبية، لأن المطلق موجود خارج الكون هو مرجعيتي أنا بقى كإنسان أعيش في الخير والشر أخطأ. ومن هنا فكرة التوبة، هو لو ما كانش فيه خطأ ما كانش فيه زلل. طب كانت فيه توبة ليه؟ ليه ذكر الله باستمرار على إنه الرحمن الرحيم، إنه يحب الخطائين، كل الكلام ده في الإسلام معناه إيه؟ معناه إنه حياة الإنسان ما هياش مطلقة، مش تجسد للنموذج. والإيمان بالتجسد على فكرة ما هوش إسلامي أبدا. إحنا في محاولة للطاعة، ومن اجتهد وأصاب ومن اجتهد ولم يصب. دي مسألة إحنا كمسلمين ضروري نتعلمها. طب بالنسبة لحضرتك الكلام الوقتي، بالنسبة للنموذج واختلافه عن الأداء الإنساني في المرجعية الغربية، بنلاقي أن الأداء الإنساني قد يخرج عن النموذج، ولكن بطريقة يريد هو أن يعلو عن النموذج بالضبط، وإذا يخرجه عن كليته أو قطعيته. بخلاف الإسلام، النموذج الإسلامي كلي، ولو حدث أي خلل إنما يكون في الأداء الإنساني لا في النموذج الإسلامي الكلي. لا، بمعنى إيه؟ ده متكامل وده متكامل. في بعض الناس في النظام العلماني قادرين على إنه يعيش تكامل اللحظة النماذجية زي أيخمن. أيخمن ده كان بياخد الملايين يدبحهم لأن الدولة طلبت منه ده، وما تعبش خالص. بالعكس، في واحدة اسمها، أنا ذكرتها، اسمها عاهرة بوخنوالد. عاهرة بوخنوالد ديت كانت مرات الحاكم بتاع معسكر بوخنوالد، وحبت الحكاية بتاعت قتل الناس دي، انبسطت قوي منها، لقتها لذيذة. فمش اكتفت بقتل الناس، كانت تاخد مثلا من الجماجم تعمل بيها طقاطيق، تاخد الجلد تعمل بيها أباجورات، يعني ست مدبرة أيضا. لكن لما شافوها النازيين اترعبوا واعدموها. ليه؟ لانها جسدت المنظومه الكليه تماما. يعني عارف، جسدت المنظومه الكليه بشكل مبهر فظيع. فزي ما انت شايف برضه، هو نظام كلي وممكن يتجسد في شخص زي احنا عندنا في حاله الشهيد مثلا. والأولياء ودول النموذج بيتحقق فيهم إلى حد ما، مش كلية. فهكذا يعني يجب أنه من ناحية المنهجية ألا نفرق بين النموذج الإسلامي والنماذج الأخرى. ممكن تقولوا إيه؟ النموذج الإسلامي أكثر تركيبية وأكثر ملائمة للطبيعة البشرية من النموذج العلماني، لأن النموذج الإسلامي بيحتوي، ما هوش نموذج روحي وإنما مادي وروحي في ذات الوقت. أما النموذج العلماني فهو مادي وحسب، فهو لذلك نموذج اختزالي. أما النموذج الإسلامي نموذج تركيبي. أما من ناحية الكلية فكلاهما يدعي لنفسه الكلية. طيب، وهو كذلك عندنا لسه دقيقة كمان. وعشان بالنسبة للسؤال الثاني، قلنا مقولة فصل الدين عن الدولة، وقلنا إن إحنا هدفنا من المجيء إلى هذه الندوة أو هذه الدورة إن إحنا نبعد عن أذهاننا هذا المفهوم الساذج، ولكن قلنا إن إحنا يجب أن نراعي المفهوم في سياقه التاريخي ونخش له من ناحية تاريخية شوية، وإن مفهوم الدولة هنا كان يقصد به الهيمنة السياسية التي كانت موجودة في هذا الوقت، وأن الناحية السياسية كانت مهيمنة على الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع المستويات، وبالتالي هو يقصد فصل الدين عن شؤون الحياة وليست الدولة فقط. قلنا برضو ان حضرتك قلت ان شؤون الحياة في حاجة ممكن لا نستطيع ان نحكم عليها بالحل او الحرمة. قلنا لا، ده يرجع لقول المعتزلة في المباح، لان الطلب اما يكون بالامر او بالنهي، يخش هنا المندوب والواجب، او يخش في النهي الحرام والمكروه في منطقة وسط اللي هو المباح، اللي هو فيها التخيير، لا طلب ولا منطقة اللي فيها التخيير. وقلنا ان ده بيرجع لقول المعتزلة، هل المباح يحكم عليه بالحسن او لا يحكم؟ وقلنا قول الجمهور ان يحكم عليه بالحسن لانه في اذن من الله بالتخيير، او اذا لم نستطع ان ندخله في مسألة المباح ندخله ايضا في مسألة المصالح المرسلة وهي من الفقه او من اصول الفقه التي تستطيع ان تحكم على اي قضية. فمن هنا نقول ان ما من شيء هناك في الكون إلا نستطيع أن نجره ليكون موضوعاً في القضية الإسلامية، ونستطيع أن نحكم عليه من خلال الفقه الإسلامي. دي الحاجة اللي قلتها لحضرتك المرة اللي فاتت. وأنا وافقت عليها، وأضفت قائلاً إنه مهما حصل اختلاف بيننا وبين المعتزلة بتظل مرجعيتهم متجاوزة. وده الاختلاف الجوهري، ودي المقولة اللي بأكررها دائماً، لأنه ده مفتاح فهم ما يجري حولنا. إنه المرجعية متجاوزة أو كامنة. أنا تهالي نتوقف بقى، نصلي المغرب ونعود بعد دقائق بإذن الله. احنا المفروض بقى ايه؟ وقفنا فين؟ اذا كنا وقفنا على الاطلاق احنا ما وقفناش. قلنا الافكار والممارسات العملية ظاهرة وعمليات العملية الكاملة والبنيوية. ما الهدف من المدخل ده اني اشير الى برضو خلل في الخطاب الاسلامي التحليلي بالنسبة للعلمانية، انهم متصورين العلمانية دي مجموعة افكار ومجموعة ممارسات واضحة. إذن أن الأفكار والممارسات ديت وقعنا في العلمانية، إذا منعناها عشنا في التبات والنبات وخلفنا صبيان وبنات. وده طبعا مسألة تبسيطية ساذجة جدا إلى غاية ساذجة، لأنه أنا بقول إنه العلمانة عناصر العلمانة موجودة في كل المجتمعات يعني، وضربت مثلا أبروا أو لا تؤبروا كده. وفي جوانب في الوجود المادي لا يمكن التعامل معها إلا بشكل مادي. المهم إنه طريقة التعامل ديت لا تتحول من التعامل مع الأمور المادية إلى التعامل أيضا مع الأمور الروحية، فديت دي المشكلة. بقول ان معظم الجوانب العلمانة بتتم بشكل كامل وغير واعي للانسان نفسه. وضربت مثل بمفهوم الانسان الطبيعي، لما روسو نادى بيه وكده هو نفسه تلاقيه ما كانش فاهم يعني الانسان الطبيعي والخير جواه وكده، ما هوش فاهم الانسان الطبيعي ده برضه ممكن هو نفسه انسان هوبز الذئب. انه خلى المرجعيه هنا كامنه، سواء كان مرجعيه كامنه خيره او شريره لكنها مرجعيه كامنه. بتكلم ايضا في صفحة 7 عن علمانة الوجدان والاحلام والرغبات. فمثلا الانسان يلبس تي شيرت وعليه عبارة زي اشرب كوكاكولا بس، هنا هذا الانسان قبل ان يكون حيزا للاعلان. انا اقول بقى كمان لو شال اشرب كوكاكولا وكتب بسم الله الرحمن الرحيم هتبقى برضو أداة للعلمانة، رغم أن المضمون اختلف لكنها تظل مسألة أن هذا الإنسان قبل أن يكون حيزاً أن يوظف. مسألة الكرامة بتاعته والهوية بتاعته كل ده اندثر في سبيل الإعلان عن شيء. يعني شوف حتى يعني كنت دائماً للسعوديين أقول لهم أنه افرض جينا النقاب بتاع المرأة وكتبنا عليه الله أكبر لا إله إلا الله وكده، ها وده إعلان الإسلام، قلت لهم ده في علمانة برضه رغم كل شيء، لأنه هنا عملية توظيف وتدريب للعقل الإنساني. لأنه إذا قابلت ده بعد شوية يقول لك كوكاكولا حلال يا أخي، وهكذا. بقول مثلا إيه لما التلفزيون المصري ها يقضي 3 ساعات عن نجمة معينة وتولدت فين وخرجت منين مش عارف، وممكن كله كلام ما يبقاش خارج ولا إباحي، لكن هنا جعل المرجعية ايه نجمة سينمائية. فده برضو شكل من اشكال العلمانة الكاملة الواحد مش واخد باله منها على الاطلاق. فزي ما تشوفين عمليات العلمانة كامنة جدا. في بقى اللي سميته العلمانة البنيوية، دي ضروري ندركها بقى احنا كمسلمين، انك انت لما تؤسس مدينة كبيرة، المدينة الكبيرة بطبيعتها بتخلق تربة صالحة للعلمانة، للتعاقدية، للسرعة، للكفاءة المادية. ولذلك أنا بقترح بقى لو نتكلم على الجانب الإسلامي، مش عايز أتكلم عنه، إن الدولة الإسلامية ضروري تدرك هذا، إنه مفهومنا للمدينة ضروري يكون مختلف، مفهومنا للدولة ضروري يكون مختلف حتى يمكننا التعامل مع الوحدات الصغيرة مش مع الوحدات الكبيرة. أستاذ طارق البشري مرة قال مع الوحدات الكبيرة ما يغلب هو الكم والقانون، أما مع الوحدات الصغيرة ما يغلب هو الكيف والتراحم. لأنه على المستوى الوحدة الصغيرة ممكن يبقى فيه مجال للتراحم، ممكن بقى مثلا واحد لص في القرية نكتشف أنه جعان، ها فنطبق عليه الحد بس مع شيء من التراحم لأن عارفين ظروفه. او ان هو دي اول مره او نعرف انه طيش، يعني بيبقى عندنا المكونات اللي تخلينا نحكم على الانسان من منظور جماعي وفردي في ذات الوقت. لكن في المدينه الكبيره مفيش. يعني انا مره كنت السنه اللي فاتت في سفاجه وجيت اخد عربيه توديني غدا، وانا راجل ضمنهوري يعني مساوم جيد، فروحت سالت قلت لهم التاكسي بكام للغردقه؟ قالوا لي ب40 جنيه. قلت لهم ده فطلعت، فطبعا ببلاهه شديده قالوا 80. قلت لهم لا همشي، عرفوا ان انا يعني عدو شرس. فالمهم نزلوه ال50، انا عارف ان 40، قلت لهم لا 40. ففوجئت بيه الراجل بيقول شوف يا بيه الموسم السياحي مضروب وانا واقف هنا بقى لي 3 ايام، يعني لجأ لمنطق تراحمي ويعني هنا بيتوجه لانسانيتي. انا عارف ان 40 لكن انا واقف هنا بقى لي 3 ايام. في اطار المنظومه الصغيره ده ممكن قبوله، لو انا ابن البلد وحاجات من دي ها نقول اه فعلا والله يلا يلا ربنا يبارك لنا كلنا ووعد انهم صدقه. يعني تدخل ايه منطق غير المنطق التعاقدي المادي الصارم؟ لانه لو مدينه كبيره شرفني يمكن كذاب وهكذا. انا تبنيت هذا المنطق وقبلت، لانه ظريف الموضوع طلع جاب لي شاهد من بره ان هو واقف بقاله 3 ايام، يعني حسيت ان الراجل بدا يستخدم نموذج غير تعاقدي بالمره عشان يقنعني. وده ازاي ان واحد هو عايش في منظومه سياحيه علمانيه بيستخدم نموذج تراحمي اسلامي، ورغم انه عايز تاكسي لواحد سائح رايح المطار الا انه لجا بتاعه جايب لي الشاهد من بره قال له اهو يقول لك، قال لي اه والله واقف بقاله 3 ايام يا بيه وكده. قلت خلاص ما دام واقف بقاله 3 ايام يبقى ندفع ال 50 جنيه وخدني ورحت. فاللي عايز اقوله هنا ازاي ان الوحده الكبيره بطبيعتها تغلب الكم والتعاقد على الكيف والتراحم، وانه من الاقدر بنا ان احنا ننظر في هذا، لانه في عمليه علمنه بنيويه او ان شئتم بتخلق تربه صالحه خصبه لنشوء افكار علمانيه. المصنع مثلا معروف ان المصنع من اخصب الترب لخلق الانسان المقتلع الذي لا انتماء له، اليتيم، عارف زي البنت اللي قلت لكم عليها يتيمه ديت. العامل الصناعي في المدينه الغربيه يتيم لا يؤمن الا بالتعاقد والقوه، لانه انتزع من قريته، انتزع من البناء الاسري، القي به في اله جهنميه ما يعرفش فيها غير اجره، وحاله من الصراع الدائمه مع راس المال وهكذا. كل ده هو بيخلق الانسان اليتيم اللي يؤمن بالباور والتعاقد. اليابانيين مثلا اسسوا منظومه صناعيه فيها التعاقد لكن فيها التراحم ايضا، وبالتالي العامل الياباني بيعتبر انه المؤسسه الصناعيه التي ينتمي اليها هي اسرته، لدرجه ان في بعض هذه المؤسسات الصناعيه لما يموت ابو العامل من يتلقى العزاء ليس اسرته انما مدير الشركه، باعتبار انه هو المسؤول، وبيبقوا مسؤولين عن زوجته. يعني مثلا انا من ضمن اسباب الطلاق الاساسيه في امريكا كانت ان الشركات الكبرى لا تسمح بانه الراجل وزوجته يعملان في نفس الشركه، لانه ده هيخلق ازدواج في المصالح ويمكن وهكذا. عدلوا عن ده بس في الثمانينيات، لكن حتى بدايه الثمانينيات كان كل واحد ضروري يشتغل في حته مختلفه لزياده الفرديه والكفاءه وعدم الطمانينه. يبقى يتيم، واليتيم ده منتج جدا على فكره، لانه ما يعرفش ابوه ولا امه، يعرف الباور والى اخره. وبالفعل كان الانسان يسيب مراته علشان الوظيفه بتاعته اللي هناك احسن وهكذا. المؤسسات اليابانيه فلسفتها من البدايه كانت غير كده، انه الراجل يجي تبقى مراته تيجي، هتدرس في الجامعه هم يتكفلوا بده. اذا المؤسسه غيرت تعمل قررت انها تغير من منظومه صناعيه الى اكثر تقدما، فيها اوتوماتيكي اكثر وكده، اليه اكثر، يعيد تدريبه وهم المسؤولين، ويقبل هو، يعني عليه ان يقبل ان يغير من كفاءاته وكده هو. ف دي بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي بتجينا من مفهوم العلمانة البنيوية. المجتمع العلماني النماذجي ده بقى قلت فيه الكلام اللي أنا قلته، إن مفيش حاجة اسمها مجتمع علماني نماذجي ولا مجتمع علماني ديني، إن دي نقط افتراضية تحليلية جيدة لكن في الواقع التاريخي فيه أشياء مختلفة. المطلق العلماني الركيزة الأساسية والمرجعية النهائية المادية، بأعود مرة أخرى للموضوع ده وبضرب مثلا هنا طريف جدا على المرجعية المادية الكامنة. أنا فاكر مرة كنت واقف حفلة عندنا عاملينها في البيت لبعض أعضاء الأسرة، وكان فيه أنسة تحجبت مؤخرا، هي كانت جت من انجلترا وتحجبت. انا زوجتي مش محجبه، لكن كانت بتسالها يا فلانه تحبي تتجوزي؟ يعني ايه مواصفات اللي عايز تتجوزيه؟ وبعد دقيقه سمعت صرخه من زوجتي، قلت لها ايه الحكايه؟ اتابع الاجابه التي جاءت من هذه الفتاه، طفل يعني عندها 18 سنه او كده، قالت لها عايزه اتجوز واحد يجيب لي بي ام دبليو. قالت لا يعني ضروري يبقى في مواصفات اخرى غير دي، يعني ده كما لو كان الراجل ملحق بالسياره وليست السياره ملحقه بالرجل. فهنا المرجعيه، وهي منها طفله بريئه قالت كده على طول، يعني المرجعيه هنا كامنه تماما في البي ام دبليو. يجي بقى مش عارف عفريت ازرق حاجات من هذا القبيل، دي مسائل كلها هامشيه، اذ ان المرجعيه هي هذا الشيء المتحرك الجميل الرائع المكلف البي ام دبليو. فده مثل جيد دايما بضربه على المرجعية الكامنة، وهي دائما مادية لأنها غير متجاوزة. المطلق العلماني اللي سميته الركيزة الأساسية والمرجعية النهائية المادية، وممكن تكون عرفت فيه هو المطلق. المطلق هو المكتفي بذاته، المصدر الوحدة والتناسق، الركيزة النهائية، وأي نسق فلسفي لابد أن يكون له مركز بشكل مطلقه. ومن هنا بقول إن العلمانية زي الإسلام بالضبط، مطلقة يقينية كاملة، يقبله أتباع هذا النسق دون تساؤل بشأنه دون نقاش، وهو اللي يحرف حلال المنظومة وحرمها. إمتى نعمل الحاجة وإمتى ما نعملهاش؟ والأنساق الفكرية العلمانية وهي أنساق كومونية قد تنكر أي نقطة مرجعية متجاوزة لهذه الدنيا إلا أنها تستند إلى ركيزة أساسية ومرجعية نهائية كامنة في المادة، الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ، ولذا فهي مرجعية نهائية وكلية لكنها مادية، مركز مطلق أو مركز يشكل مصدر التماسك في الكون والمجتمع ويشكل أساس وحدته ويتجاوز كل الأجزاء. قلت المطلق ده هو المبدأ الواحد، القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها، الذي المبدأ الواحد الذي يتجاوز الإنسان الفرد. هذه القوة تتبع قانونا ثابتا مضطردا حتميا وآليا، وهو قانون شامل ومستمر مكتف بذاته، يصل المجتمع من خلاله إلى كماله وسعادته. ولكن ودي المشكلة الكبرى في هذا القانون، هو أيضا قوة متعينة لا تكترث بالفرد، دي مسألة أساسية فيها، ومن هنا البداية الإنسانية والنهاية المعادية للإنسان. إن قانون الحركة رغم إن الجماعة الماديين قالوا سيسعد الإنسان إلا أنه لا يكترث بالإنسان، نشير إليه بأنه الطبيعة المادة. بيظهر ده في إن نقول إيه؟ إن قانون الطبيعة وقانون الحركة هو كذا، إننا توصلنا إلى كذا وهو متفق مع القوانين الطبيعية المادية، ونقول ومن الطبيعي أن كل ده يبين أن المرجعية بتاعتنا هي الطبيعة المادة. ومن هنا حديث عن الإنسان الطبيعي وهوبز بيتكلم وكذا. بعد كده بينت أنه ما ينطبق على الطبيعة المادة ينطبق على السوق، وعدلتها خليتها السوق والمصنع. لو بصينا لمواصفات السوق والمصنع هنلاقي هي بالضبط مواصفات الطبيعة المادة. في صفحة 11 بنقول إيه؟ السوق المصنع هو القوة السارية في المجتمع التي يصل بها المجتمع إلى كماله وسعادته، زي المبدأ الواحد اللي هو الطبيعة المادة، ولكنه أيضا قوة متعينة لا تكترث بأحد. ولذلك أي شيء يزيد الإنتاج عظيم، شغلوا الستات إنتاجية، السياحة إنتاجية، البغاء إنتاجية، ما هنا بقى المرجعية الكومونية. ليه البغاء لا؟ ما هو إنتاجية، ممكن يصلح اقتصاد مصر وهكذا. فالإنتاجية هنا هي المرجعية المطلقة. السوق المصنع لا يكترث بالفرد، اللي هو دي عرض وطلب يا أخي، السوق بيعمل كده، فهو يتجاوز الإنسان ولا يتجاوزه الإنسان. فإذا كان في مرجعية متجاوزة فهو السوق والمصنع، أي أنها مرجعية كامنة بتتجاوز الناس كلها. السوق والمصنع يتحرك بشكل تلقائي تماما كقوانين المادة. السوق والمصنع شيء منتظم متسق مع نفسه، وبذكر كل مواصفات الطبيعة اللي تنقسم تنطبق على السوق والمصنع، وبننطلق من هذا بقى إلى كل المطلقات الأخرى. وقلت الإنسان الطبيعي بينطبق ينقسم إلى زي ما قلت المرة فاتت إنسان اقتصادي وإنسان جسدي، وتحدثنا عن بعض الأشياء، وبعدين اللحظة النماذجية دي غطيناها بما فيه الكفاية. بس كويس قوي. في الثلت ساعة الجايين هحاول المدخل ده هوت، لأنه أساسي بالنسبة لفهم ما يأتي بعد ذلك، النمط الكامن وراء عمليات العلمنة. هو ده في صفحة 18 مركب بعض الشيء. على فكرة عايز أعرف كم واحد معهوش النصوص عشان أجيبها المرة الجاية. أدي 1 2 3 4 5 6. طيب يبقى نكتب، هات قلم نكتب 6 بس. لا هنا ورقة، لاي هاتي يعني. شكرا. هذا مش معقول. 6 هنجيب 8 ربنا يسر. اوكي فايه يعني رغم ان الوقت متأخر شوية، لكن هضرب مثل بسيط الاول وندخل منه للنمط الكامل، لأن النمط الكامل ده هو فك شفرة عمليات العلمنة. نتخيل واحدة 6 الصبح تقوم عندها كده إحساس بفرديتها، لقت نفسها وقررت إنها تعبر عن هويتها من خلال فستان جميل تشتريه، أي أنها قررت أن تتمركز حول ذاتها، طز بقى في الأسرة، طز في الموازنات الاقتصادية في المنزل، قررت إنها تشتري الفستان اللي في مزاجها، واللي يحصل يحصل. هي أصبحت مرجعية ذاتها، الإنسان الفرد أصبح مرجعية ذاته. ده بنسميه التمركز حول الذات، أي أن مركز الكمون هو الذات. مفهومة ديت؟ اما هتطلع تشتري فستان، مش هتشتري اي فستان، هتسال ايه الموضه السنه دي، هيقولوا لها القصير، فتروح تلاقي ان الكتالوج 93، تقول لا ده 93، يقولوا لها اه صحيح احنا نسينا بتاع 94 وصل، والطويل بقى الطويل هو الموضه. فواحد تطلع يقول لك لا طويل الموضه ده بتاع باريس في انجلترا، الميدي، الميدي هو الموضة. وفي واحد ياباني بقى بيقول المشرشر لا ده ولا ده، ها؟ فتقرر بقى المسكينة لا يبقى نتبع الإنجليزي أحسن، نتبع الإنجليزي أحسن، الميدي خير الأمور الوسط، 6 إسلامية الظهر، وتشتري فستان ميدي. لما اشترت الفستان ده عملت إيه؟ تبعت الموضة، أوامر، مش دي أوامر جاية من لندن؟ ففوجئنا انها لا متمركزه حول ذاتها ولا حاجه. دي بتسمع الكلام، بتسمع الكلام اللي جاي من لندن، فده بنسميه الموضوع. الموضوع في الفلسفه هو عكس الذات، انا الذات، هذا الشيء هو الموضوع. حينما اضحي بنفسي من اجل هذا الشيء انا قد خضعت الى الموضوع. انا الدكتور عبد الوهاب المسيري عايز فلوس أنبسط بها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنا معجب به جدا، ماله كما أنفقت، رأيت؟ والفعل إذا المال ده لم ينفق على تحقيق الذات الإنسانية هيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن عملية تراكم رأس مالي قبله، يجي لك الحساب كل شهر ويقول لك تملك الآن 2 مليون دولار وإنت عايز زي الكلب. إزاي؟ لا أنا مش عايز أعيش زي الكلب، أنا عايز أملك 10 دولار وأعيش زي الأمير. ناخد فكرة الموضة دي انه فيه تمركز حول الذات ادى الى خضوع للموضوع عكسه على طول الخط. هذا هو جوهر العلمنة كما اقول. وكل ما قلت بقى في هذا المدخل لا يخرج عن هذا. وهنضرب امثله. الفلسفة 19: العلمانية فلسفة تؤمن بكون مركز العالم فيه إما في الطبيعة أو في الإنسان، بحيث يصبح العالم مكتفيا بذاته يحوي داخله ما يكفي لتفسيره، إنما هي الحياة الدنيا. ده تكرار، لكن أنا في الموسوعة ما بيهمنيش التكرار. والحقيقة، كل الحقيقة توجد كامنة في النظام الطبيعي المادي، ويمكننا أن نصل إلى هذه الحقيقة من خلال إعمال العقل وأن نؤسس منظومات أخلاقية استناداً لهذه الحقيقة. وكل هذا يؤدي إلى إنكار إمكانية التجاوز ووجود أي مرجعية نهائية متجاوز. يعني على عايز الحقيقة يبص في النافورة، يبص في السوق، يرصد، انظر ما حولك، وتظهر مرجعية نهائية كامنة في المادة، وتنشأ في إطار المرجعية النهائية الكمانية كمنة بقى ثنائية صلبة وحالة استخداف شديد بين نموذجين، إذ يمكن لهذه المرجعية المادية أن تكون كامنة في الذات الإنسانية. أنا مركز الكمون التي تصبح مرجعية ذاتها ومرجعية الكون. أنا مش هيهمني حاجة على الإطلاق، أنا خارجة دلوقتي أجيب الفستان اللي يعجبني وطز بقى في كل القيم. لكن يمكن لهذه المرجعية أن تكون كامنة في الطبيعة المادة التي تصبح بدورها مرجعية ذاتها ومرجعية الكون، وهو ما نعبر عنه بعبارة الصراع بين النموذج المتمركز حول الذات والنموذج المتمركز حول الموضوع. الذات الإنسانية تشير إلى الذات الطبيعية المادية، دي مسألة معروفة. أما الموضوع فهو يشير إلى ما يلي: الطبيعة المادة، وإلى أي مجردات ومطلقات مادية لا إنسانية هي في جوهرها تنويع على الطبيعة المادة. مرجعيتها النهائية مادية، زي ما قلت لكم بدأنا بوصف الطبيعة المادة وبالإنسان الطبيعي، وبينا تنويعات في إنسان اقتصادي لكن مرجعيته الطبيعة الإنسان الطبيعي، إنسان جسدي مرجعيته الإنسان الطبيعي، فيه الدولة المرجعية النهائية هي الطبيعة المادة، وهكذا كل تنويع. يعني هي جملة موسيقية واحدة وتنويعات عليها. ضربت أمثلة بقى المطلق العلماني، منها الدولة القومية، السوق، المصنع، الدافع الاقتصادي، المنفعة، اللذة، حتمية التاريخ. نتنقل بقى في مشكلة هنا. حضرت بعض أمثلة على هذا التأرجح بين الذات والموضوع الذي يحسم دائما لحساب الموضوع، لحساب ما هو غير إنساني، لحساب ما هو متجاوز للذات الإنسانية. نبدأ بالموضة اللي اتكلمت عنها. تعبر الموضة في صفحة 20-1، هضرب مجموعة من الأسئلة من الأمثلة. هبدأ بالأمثلة اللي ممكن نسميها بسيطة ومباشرة وقد تكون تافهة، وننتقل إلى ما هو أكثر تركيبا إلى أن نصل إلى المنظومة الفلسفية. تعبر الموضة عن رغبة الإنسان العلماني في التجديد المستمر والتنوع والتعبير عن ذاته وإرادته، وهذا تعبير عن التمركز حول الذات به. ولكن الموضة ليست من إبداع الإنسان الشخصي، بل تقوم بها مؤسسات ليست ملتزمة سوى بقيمة واحدة هي الربح، وتخلق جوا إعلاميا يجعل من المستحيل على المرأة أن ترفض الموضة. ويتم تغيير الموضة سنويا مش بهدف الإبداع وإنما بهدف تعظيم الربح. ولكن على الجميع أن يعمل ويكد ليحقق الدخل المطلوب لمواكبة الموضة، بل ويمكن أن يكون اتباع الموضة هو تعبير عن محاكبة بغائية لأزياء ممثلة مشهورة أو لاعب كرة. يعني مثلا زي إحنا في الجيل بتاعنا كان ضروري الواحد يلبس زي جيمس دين، ما عرفش بيلبسه زي مين دلوقتي، من أولياء الله غير الصالحين. نعم. لا يعني مايكل جاكسون مثلا ممكن. يعني خلي بالكم فقدان هوية، ولذا نجد أن التمركز حول الذات قد أدى إلى فقدانها وإلى التمركز حول الموضوع. الجنس العربي، من يمارس الجنس العربي إنسان لا يكترس بالقيم الاجتماعية والأخلاقية أو الإنسانية أو حتى بالآخر، الذي يصبح موضع شهوته العابرة، ده تمركز حول الذات. ولكن الإنسان بممارسته الجنس العربي يسقط كل القيم الجوانية التي تعبر عن خصوصيته وتركيبيته وتفرده أي إنسانيته، ويتحرك في عالم السطح وحسب، ويتشيئ ويشيئ الآخر. يعني في عملية تشييء الأنثى موضع اللذة العابرة، الإنسان برضو يتحول إلى شيء، يعني بتتحول المسألة إلى كفاءة الأداء والإجراءات. الإنسان في السوق الرأسمالية أو في المصنع، الإنسان فرد حر تماما، يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري في حرية كاملة، دي المفهوم. ولذلك لما أقول لك حرية الاختيار، الأنسة هالك بتقول دلوقتي حرية الاختيار، ولا يمكن لأحد أن يتدخل في حريته، ولا حتى الدولة أو المجتمع، وهو كرأس مالي حر تماما في استثمار أمواله وعدم استثمارها، والعامل حر تماما في بيع عمله أو عدم بيع. يحصل إيه بقى؟ الإنسان يختفي تماما، استسيطر على السوق اليد الخفية وآليات العرض والطلب، كما يسيطر على المصنع خط التجميع وإيقاع آلي غير إنساني، والرأسمالي نفسه خاضع تماما لحتميات السوق، لا يمكنه أن يمارس إرادته الحرة. وكذا العامل، فهو أيضا حر من الناحية النظرية أن يبيع عمله أو يمتنع عن ذلك، ولكنه فعليا لا يملك إلا أن يبيعه حسب قوانين العرض والطلب. نقطة 4 و5، بدأت الحياة الحديثة في الغرب بحلم الفردية الكاملة وتحقيق اللذة والمنفعة والخصوصية، وتأكيد مقدرة الإنسان على ترشيد بيئته ومجتمعه وذاته وتعظيم منفعته ولذته والتحكم في كل شيء. ده بداية المسألة، التمركز حول الذات اللي هو إيه؟ فاوستوس، بروميثيوس، وهكذا. انتهت عمليات الترشيد بظهور الإنسان ذو البعد الواحد الذي لا يعرف أي رؤية أو خصوصية، إنسان بلا باطن خاضع تماما لعمليات الحوسلة والتغير. وأدت عمليات الترشيد إلى هيمنة الشمولية والمؤسسات البيروقراطية اللا شخصية على الإنسان، وتنميط حياته اليومية وإعلان نهاية التاريخ والإنسان. بص في النسبية الأخلاقية، ماذا تعني النسبية الأخلاقية؟ تعني أن الإنسان يحكم على الأمور بالطريقة التي ترضيه هو وبتمليه عليه مصالحه، ويحقق أقصى حرية النفس. ده التمركز حول الذات. حصل إيه بقى؟ ولكن هذا يعني أيضا إيه؟ أن الآخرين لهم نفس الحريات، ويتحركونهم أيضا خارج أي حدود، ويعني سقوط أي مرجعيات أخلاقية متجاوزة، مما يعني ماذا؟ سيادة إرادة القوة وانتشار حالة من الفوضى تنفي الحرية تماما. ده أدى إلى ظهور منظومة النيتشوية والبراجماتية اللي قلت لكم، اللي هي الصراع العربي الإسرائيلي، نيتشوية لليهود، براجماتية لنا إحنا. ظهرت النيتشوية وهي فلسفة إرادة القوة والسوبرمان فوق الإنسان، مرجعية ذاته. ولكن السوبرمان ذاته خاضع لقوانين عامة لا إنسانية تجعل منه وسيلة لا غاية. المهم أكثر من كده، ظهرت الفلسفة البراجماتية التي تعلن ظهور الإنسان المتكيف، وهو من ما نسميه بقى السبمان. يعني الفلسفة العلمانية بتتكلم عن السوبرمان، أنا بقى بتكلم لهم كمان عن السبمان. ما هو مدام في واحد سوبر، ضروري في واحد تاني تحت بقى مندس عليه، ولا السوبرمان ده بيدوس على الهواء؟ لا، بيدوس على حد. فأنا بقول تعالى نبص على المندس عليه ده. المندس عليه ده هو العرب بقى، اللي هو يا جدع خليك واقعي، اللي هو ده في الكلام دلوقتي يقول لك سخش، خلينا واقعيين بقى، اقبل الهزيمة، لأن السوبرمان داس علينا. فهم نتشويين وإحنا براجماتيين. وهذا الإنسان بقى ليس له ذات مستقلة، كل همه هو التكيف مع الواقع والإذعان له والتعامل معه بما يتناسب معه دون أي مرجعية إنسانية أو أخلاقية متجاوزة مسبقة. طورت فكرة السوبرمان والسبمان. يلاحظ ظهور شخصيات بطولية خارقة ذات إرادة مستقلة مثل الزعامات الكاريزمية العلمانية التاريخية، المخلص العلماني مثل هتلر، روبسبيير، ستالين، فورد، روكفيلر. وتظهر شخصيات مماثلة في الأدب والسينما، فاوستوس، ماكبيث، بروميثيوس، باتمان، سوبرمان، طرزان. وقد ظهر في عصر النهضة دون كيشوت الذي يتمركز تماما حول ذاته، ولا يرى إلا طواحين الهواء غير الموجودة وعالم الفروسية والمثاليات الذي انقضى. لكن في مقابل ده يظهر إيه؟ شخصيات نمطية ليس لها ملامح مستقلة، تتبع ما يصدر لها من أوامر ولا تتمتع بأي مقدرة على التجاوز. أيخمان مثل تاريخي جيد على ذلك. الإنسان العادي في الأدب الواقعي والشخصيات التي تحاصرها ظروفها الاجتماعية أو الوراثية تماماً، دي كلها سب من دون الإنسان. ما دون إنسان طبيعي تماماً لا تعاني من أي تركيب، ما عندهاش أي مشاكل على الإطلاق، كما ظهرت شخصيات دون الإنسان مثل دراكيولا، فرانكنشتاين، كينج كونغ. يعني دلوقتي لما بتشوفوا فيلم زي صمت الحملان وكده هو الناس بتفزع، إيه دول الحيوانات دي؟ يعني الأفلام الجديدة فيها نوع من أنواع الوحشية غير مفهوم لدينا، لكن هو ده الجانب الآخر، دول ما دون الإنسان بقى. وكما ظهر دون كيشوت في عصر النهضة، ظهر معه سانخو بانزا الذي لا يرى إلا حماره والطريق عند قدميه ومصلحته المادية. بعد كده بقى اتحولنا إلى المفهوم الكالفيني للإله والإنسان البروتستانتي والإنسان الطبيعي المادي، ودي الأجواء الفلسفية اللي ممكن أطلب منكم إنكم تقرؤوها بعناية في ضوء ما قلت، زائد المدخل اللي بعد كده. كويس؟ يعني نقرأ بقية الأوراق بقى، لكن المدخل اللي بعد كده أرجوكم تقروه جيدا خالص للمرة الجاية مع محاولة ما يلي. لو تقدرهم تساهمهم، بمعنى أنا جايب 36 أو 39 حالة من حالات العلمنة في كل المجالات، مثلا أقول علمنة الطعام، وحاول أجيب كل الحالات اللي فيها تمركز حول الذات يؤدي لتمركز حول الموضوع، تعامل مع الظاهر دون الباطن، المرجعية الكمونية، يعني الكلام اللي كنت قلته كله في مثل. كويس؟ لو تلاقوا أشكال أخرى من علمنة الطعام نضيفها، لو لقيتوا أشكال أخرى من العلمنة في مجالات لم أتطرق لها أرجو ذكرها، لأن أنا يهمني أن هذا المدخل في الموسوعة يطلع دمه خفيف مليان تفاصيل يقول كل القضايا الفلسفية بشكل مباشر، عشان الناس تترج شوية وتدرك أن العلمانية مش كتاب حيجي يجيب واحد يهودي أو واحد نصراني يدسه بينا ويرمح يجري ومجموعة من الممارسات تحطها الحكومة ويرمحوا يجروا، لا، أن المسألة أكثر عمقا من ذلك، وأنه لما بتلبس ابنك تي شيرت وتروح تأكل همبرجر وتسيبه قدام توم أند جيري، انسى انسى بقى خلاص، هيطلع علماني شرس، رغم انك انت بالليل بتسمعه قرآن وتاخده تصلي معاه الجمعة بانتظام شديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خلي بالكم حتى الآن نحن نتعامل فقط مع الجانب النماذجي في العلمانية، لما هنتعامل بقى مع الجانب التاريخي المتتالية هنتعامل مع الفلسفات المختلفة كل على حدة، مش كنهاية في حد ذاتها، عشان نبين كيف إن هذه الفلسفة تعبر عن حلقة في متتالية العلمانية، ما بعد الحداثة، الاستنارة، عداء الاستنارة، البراجماتية، الداروينية، الميركانتالية، كل الدش ده اللي قالوه هنشوفه بقى كمتتالية تاريخية.